السلام عليكم، بودكاست كلام كثير. واليوم صراحة حلقة جدا مميزة، لأن اليوم أنا مع اثنين من أعز أصحابي، وفوق هذا عندنا شاحي. مبين فل، اكتملت الليلة. صح ننطرد لسه، بس لسه في شاحي عندنا ساعتين نقدر نسولف صراحة قبل لا ننطرد. ايوه يلا خلاص اليوم سوي البريك آيس. مدري شو اسمه ذاك. إيه انت بريك آيس، بس انت قرب الآيس الحين. طيب والله اوه ما ادري ام سوري، اتكلم مع الناس في فخر هذه تكنيكال ايشوز، يعني لسه ما انا متعود صراحه. أيوة على كذا هذا اول ما تشوفوني بعد وقولوا لي عشان بعد. اليوم معنا، اليوم معنا بشار. عرف عن اسمك، عمرك وهواياتك. عمري 24 24 ولا 25 24 24 لسه احنا 2024 طبعا. هواياتي ليش تضحكوا؟ نكمل هواياتي 2024 احنا والله انت مره مضيع. ها سنتكمل احنا ممكن تحسن. ايوه انت قلت كان تطلع النقطه. المهم كمل هواياتك. سوري المهم هواياتي طبعا الصيد وركوب الخيل وجوجو. كلاسيك، تابعت جوجو طبعا. شوف هو يمكن الوحيد من الجروب اللي متابع جوجو. لا هو سعيد يزعجوني طبعا. ذول ان كلتشرد يعني ما بغلط، بس المفروض انكم تتابعوا جوجو. يعني المفروض انكم تتابعوا جوجو شباب. اختلف معك صراحه، عمل فاشل. شفت عمل في حياتك كله يقول لك سكب الموسم الاول وبعدين ارجع الموسم الثاني بعدين اروح الموسم الاول انا اقول لك في حلقتين سكبها سكب الموسم الاول اساس العمل سكبه لانه يطفش. بس لا هو هو هو قصه، هو بدايه القصه بيعطيك بدايه القصه عشان لا تخيل اقول لك غير منطقي. تخيل اقول لك لا تشوف الارك الاول من ون بيس، مو لازم، روح شوف الارك الثاني على طول. لا لا هو بس تخش تلاقي زورو موجود. هو جورج البارت الاول يعتبر اكثر للور، يعطيك لور القصه وكذا. فمو كل الناس لور ماستر يعني. انت انا عميق في اللور. حنجي الموضوع طبعا. شفت اللي في تعرف لما تشوف لعبه كذا ولا عمل ما حد يعرفه في الحياه، بعدين تروح تبحث عنه في الانترنت تلاقي واحد كاتب عنه في ريدت. ايه كذا هذا هو بشار. عنده ثلاث ساعات بشار هذا هو اشرح لك اللعبه. لا انا صراحه يعني لما اشوف عمل مهتم بالقصه ومهتم، يعني انا صراحه يهمني في الاعمال العالم. ايه اكثر شيء الورلد بيلدينج وكيف تسوي الكاركترز وكيف كل حاجه ميك سنس. يعني مثلا لا تحط لي واحد كذا عنده كيوبي وهو اقوى شخص في العالم. ايوه ايوه ايوه لا اصبر، ايش قاعد تقول انت؟ ليش كيوبي؟ انا قاعد اعطي مثال. لا تعطي مثال على ناروتو. انا وين قاعد اقول ناروتو وكيوبي مين؟ حرفيا اسمه كيوبي ناروتو. طيب طيب لا تقول لي مثلا واحد هو القناص الصغير وابوه ابو ام. دقيقه انا سوقه. ها واحد ما فاكت مطاط. لا ايش انت اللي تسوقه دحين يا غبي؟ ما نحرق الحين. جالس جنب اثنين ون بي سي. انا والله شوف لكن انا اخوي لما تابعت مع الموسم الاول من جوجو وشويه من الموسم الثاني ملينا مره. الموسم الثاني ما تابعت ولا حلقه. الحين اخوي صار يحب جوجو ويقول انا رهيب. في مره من مرات كنا مسافرين في اندونيسيا، كنت في الطياره اخوي جنبي، طلعت كذا قاعد اشوف ايش قاعد تتابع. حرفيا شفت واحده كذا قاعد تتروش جوجو. ترى في اكثر واحده قاعد تتروش ما ادري ايش قاعد تسوي. قلت فيصل ايش الخير. اسمع جوجو والله ما اعرف اللقطه هذه. المسلسل تقدر تاخذ منه اوت اوف كونتكست وحتصير مره حتفهمه غلط. دقيقه انت في مره اللي يتابع انت قلت لي معلومه وفيصل قال لي نفس المعلومه وتخليني الصراحه ما ابغى اتابع. اللي هي قفل عقلك وتابعه لا تركز. يا اخي يقول لي قفل عقلك يا اخي. ايش هذا؟ ليش اشوف عمل؟ ليش اشوف عمل؟ وقفل عقلي. لا لا لا ايش الفائده؟ لا هو العمل ممتع مره صراحه وميكس سنس، بس يعني كيف اقول لك، هو انك تتابع مغامرات وتتابع الاحداث. لا تبررني مبرر لي انا اكثر من القصه يعني. قاعد يعلم الانمي ومغامرات وقصه عشان هم اللي بيتابعوا. طيب في النهايه هم اللي حيشوفوا الفيديو. بس جوجو انت ما حتقول اوه ماي جاد القصه مره عميقه. ما هي قصه عميقه، بالعكس القصه عادية. ميكس سنس وكل حاجه فيها منطقيه. جوجو تميز بالشخصيات، ممكن الشخصيات متنوعه. أيوة. القدرات اللي فيه متنوعه، الافكار اللي فيه تضحك، حتى الكوميديا حقتهم يعني انا اعتبر اجنبي عن اليابانيين بس برضو ضحكني اشياء كذا. انت ما انت بالكلتشر حقهم تقدر تفهم. تصدق قريت معلومه ما ادري هي كيس ولا لا، عدد صفحات جوجو اكثر من صفحات ون بيس. في واحد يدوب ارسل لي. ايوه اكثر من صفحات ون بيس جوجو، يمكن 24,000 مدري شيء زي كذا. شوف شوف اودا وعدد الحلقات اقل. مؤلف واحد جوجو. ايوه والله مؤلف وما ايش اسمه يا شيخ. ليش مو اسطوري؟ ليش اسمه مو اسطوري زي اودا وكي شو؟ مو اسطوري معروف والله. ايش اسمه مره اسطوري. انا ما اروح ادور يعني غالبا الاعمال زي هذه ما اعوذ بالله اروح ادور يعني انا عارف حق برزيرك يعني. حتى برزيرك مره مشهور. ميورا برزيرك يعني اسم على عالم يعني. لا لا كيشيموتو ولا مو غلطان. لا كيشيموتو هذا حق ناروتو يعني. هم الثلاثه دول يعني. حتى حق بليتش ما اعرفه مره. بس كيشيموتو كوبو. حق هانت حق هانتر أركي. كمان ايش اسمه؟ توغاشي. اراكي اسمه اراكي. اراكي اراكي اراكي اراكي اراكي اراكي ايش يميزه؟ ما دزن تيج. دزن تيج مره ما يكبر بالعمر. فامباير زي عمره من 1800 شفت ديو. شفت صورته دحين صور ما تكبر ما تكبر صور اي شيء ما تجاعي. انا ترى مره دخت قاعد احس تكلمون عن شخصية في الانمي هو ولا لا هو ارك الكاتب هو ما يكبر من جد ما يكبر كذا صور مو ما يكبر بس صوره غالبا ما حد يصوره فيديو بس صوره كلها تبان نفس على سالفه صوره شفت القرار اللي نزل الحين في اليابان عاد ما ادري عن صحته شفت واحد هبد في تويتر وبنقول لكم هو يقول لك الحين راح يمنعون الكتاب اليابانيين انهم يخفون وجيههم لازم يظهرونه في العالم اخيرا يعني خلنا يصير رجال والله حريم ترى اول واحد اول واحد مخفي وجهه حق اودا وحق اوفرلورد حق نير كمان حق اوفرلورد يا نصهم خيرا حتشوف حق مبروك مبروك ان شاء الله الله نازل اسمه انا حق اوفرلورد بس اسطوره يطلع لازم نشكر واحد من المتابعين إيش. طبعا بشار اليوم موجود في البودكاست فضل واحد فضل الله تفضل واحد من الشباب ايش اسمه اظن اسمه ابو مشمش اظن او حالي ابو مشمش سامحنا والله بس محمد ما حفظ البث ترى مو انا بشار قال سووا $5 دونيشن واجي البث الصورة هي ديليفرد شوف اوكي $5 شوف $5 حقتك نفعت فينا والله نص كذا نص الدوم بشار جاي تمام كذا قلت اوكي يلا بشار قدام والله يعني انا ما عندي مشكله اطلع بالبودكاست بس اغلب الناس اظن ما يعرفوني في يا عمي يعرفوك الان يا عمي لا يعرفوني حقون محمد يمكن اللي تابع القناه من زمان او اللي إيه تابعوا في تويتش اشرح لهم طيب ما شرحنا لهم صح طبعا إيه اللي ما يعرف احنا دخلنا في المواضيع على طول بدون عادي عادي بس عشان نقول ايش مواضيع كفي كمان اليابان ترى لسه حنرجع لها إيه. اول ما فكيت القناه طبعا اقول لكم فكره القناه اساسا كانت نوعا ما نفس سعودي جيم يعني انا كنت قاعد اروج لكم هي على انها زي سعودي جيمر ان اثنين فكين قناه يلعبون العاب وممكن يسولفون مرات ايش كان اسمها كان اسمها ميكس 19 وبشار ايه. صراحه كان اسم حركي سيء جدا والله مره المفروض نلاقي اسم فريق ولا شيء ميكس 19 ميكس 19 ميكس 19 بشار بالعكس قصير 19 بشار محمد كل ما زاد واحد انت بس بنا شوف كينا كلام كثير صرت انت كثير شايف رجعت لك طبعا كثير معانا دزن ما يضحك المهم ايوه كانت هذه الفكره ايوه وكلمت بشار قلت له ايش رايك من دري يوتيوب من هذا كان متحمس ان شاء الله قدام بس كان القناه اسمها ميكس 19 وبشار لو ترجعوا للقناه هذه نفسها إيه؟ حقت مو لا مو هذه قناه محمد ميكس 19 لو إيه؟ ترجعوا في القناه المقاطع اللي تحت شوفوا يا بشار موجود شوفوا يلعب جيم بلاي بس اسم القناه كان ميكس 19 عند بشار بعد فتره ما ادري كذا احس بشار بدا يخف الشغف عنده في اليوتيوب لا الصراحه كذا هذا موضوع لازم اتكلم عنه حط في الامر جايبك يحاسبك انا والله اربع سنين والله الحين يا ولد اللي عند الحين حسيت الشغف كذا خف وصرت انزل مقاطع كثير وفي ناس كثير يسالوني مين بشار مين بشار مين بشار فصار مره صعب اني اشرح للناس كثير والله كان يسالوني ليش اسم قناه ميكس بشار كل والله بشار واحد في القناه مو قاعد بس مو قاعد ينزل مشغول والله بشار بعدين قلت لبشار انه خلاص حسمي ميكس 16 عاد انا بالنسبه لي يعني بالعكس شفت اني جاي صوره فقلت احسك ارتحت شويه اللي خلاص اخيرا وكان مشروع سو شقه والله كان مشروع وستبات شغل والله هي كان يعني كانت بدايه موفقه ما شاء الله محمد بس صاير رسمي كانت بدايه موفقه لا لا بس انا الصراحه ما كان انا اللي اقصد سوق انت في حياتك ما تكلم لا محمد انا قصدي انه ما لي ظهور لا هذا الرسمي مرة ترى هذا الرسمي مرة طيب السؤال في سؤال مهم مرة الحين أول ما طبعا على سالفة الشقة أول شيء خلينا نشوف إحنا لما أخذنا الشقة كانت الفكرة إنه إيش الفكرة اللي في بالي كانت نأخذ شقة وكلمت اثنين من العيال اللي هو سعيد وبشار باب سنفور قلت لهم تعال الشقة ونشتغل على القناة وجبنا الياف ولا تذكر جبنا الياف كم أوه. الياف بصرية 300 تذكر اصلا ما جيت شقه شيء وراني ولا الياف اي الياف كنت العب لول البنج مره كان يفرق بالنسبه لي الله. والله تقريبا فرق 90 من البنج اللي انا العب فيه انا العب على كم على حول 160 يا انت بنج 120 انا العب البنج باقي حنتكلم عن لعنه الانترنت لسه انا الانترنت جاي لعنه الانترنت المهم كانت الفكره ايش اننا نصور ونسوي ايديت ونسوي جدول طبعا جدول في اليوتيوب هو اكبر كذب ممكن إيه. تكذب على نفسك لانك مستحيل انا حسوي فيديو يوم الخميس لازم تكون فليكسبل في اليوتيوب اي لازم ما لانك لو سويت جدول ما تلتزم فيه إيه. لما ما تلتزم فيه بيجيك احباط فجاه الجدول حقك تشوفه ينهدم دج دج دج دج دج وتروح تنام عندك اكتئاب فجاه المهم فكره الجدول كانت فاشله راح اعترف فكره ان التزم جدول كانت فاشله سير فكره كانت والله حسها كانت رهيبه يعني الى الان ما كان جدول اكثر منه ديدلاين كنت انت مسوي إيه؟ ديدلاينز انه يومين مثلا او ثلاثه تخلص الشغل الفلاني وكذا، ما كان جدول انه لا من كذا لكذا، بس انه ديدلاينز خلاص المقطع هذا تشتغل عليه بالكثير خمس ايام وكذا. ايش رايك تجربه الشقه؟ والله كانت سريعه، كانت قليله، ما كانت كذا شهرين قعدنا فترة قليلة، وصبغنا بوي وجبنا مكيف والله كان انا الصراحه والله استمتعت، كانت كانت ممتعه، بس بالنسبه لمحمد كانت مره قريبه منه، انا كان شويه بعيد شويه بعيده، بس كانت ورثت والله بالنسبه ورثت بالنسبه للنت عشان النت نت بنصور يا محمد بشتغل والله يا ابي بنشتغل ممكن يبيعك عشان النت يعاني. لا ذيك الفتره اصلا كلنا انا ومحمد وسعيد كل واحد فينا عنده بي سي واحد، فكل واحد فينا لا كل واحد عنده بي سي مختلف، مو كلنا عندنا بي سي واحد، بس كل واحد عنده وان بي سي كل واحد زاويه صح، فكلنا كل واحد حط بي سي حقه في الشقه هذيك، فاتكي في البيت كذا ايوه غصب عنك تجي الشقه تلعب خلاص، روح على الشقه العب ايوه بس احس احلى مشوار احنا هناك تلعب لولو ترجع تلعب لولو تتفيد وترجع هناك، بس انا احسها فكره ممتازه عشان تجبرك تشتغل صح؟ ايوه ترى هي الفكره، على فكره انا ما ادري هذا اللي كان في بالي، انه نبغى نصور كل شيء، اذا تلعب لول بثه مو مشكله، في نت قوي اذا تبغى هذا انه انت خلاص مكان تسمع فيه، رايحين نشتغل احنا عندنا الصيف تقريبا شهرين الى ثلاثة شهور، نبغى نحاول ننجز اكبر قدر ممكن. كانت اول سنه جامعه صح؟ كانت اول سنه اول صيفيه جامعية. اول صيفيه جامعيه اي، فكانت الفكره ايش؟ كان فتره اجازه لانه احنا لا تمسك المايك ترى كانت الفكره ايش؟ احنا عندنا كلنا جامعه كلنا تخصصاتنا صعبه، فاوكي عندنا ثلاثة شهور نبغى نحاول نخلي القناه تكبر اكبر قدر ممكن، لانه بمجرد ما ينتهي الصيف صعب جدا نلتزم خلاص كل واحد بيرتبط اختبارات، فايش خلينا نبني فان بيس. فكره الشقه احس كانت كويسه، اساسا ما اخذناها الا كنت انا احتاجها، ما كان عندي بيئه مناسبه اني اجيب اصحابي يصورون معي. اي فاهم عليك، تبغى بيئه عمليه اكثر من حقت حب ولعب و حسب بيت الشاي كذا عم زي رجال خلص شكله $5 يا عيال لا تضيعونا رجال حبيبي. فاقول لكم الشقة الصراحه كانت تجربه حلوه استمتعت فيها، فيها مشاكل زي انه اول حاجه البويه جبنا اقول اسود فاسود مصبوغه تعرف اللون حلو بالعكس والله يا تخش هذا تكتم، بس ايش اللي ضحك تلاقي واحد صبغه كذا ترى هذا اللي عطيه عافي محمد وفيصل هم لا باب سنفور انت وسعيد إيه؟ قلت لي فيصل لا باب سنفور امسك المايك والله ناسي المكيف اظن اظن احنا جبناه والله ناسي انت وفيصل اظن المهم انا اقول لك سالفه البويه انا حمار ما راح سالت ولا واحد فلسفت وجبت بويه مطفيه اقول لك اللون المطفي حلو اللون المطفي في البويه سيء لانه يتقشر بسرعه مره ايوه ويمسك كذا صبغات والله قعدنا 3 شهور ما تقشر معانا كثير الا والله وراي انا لاني كنت البي سي حقي على الجدار فكان لما نسقع فيه يتقشر انا وسعيد جايبين مكتب قد كذا محمد جايب كذا مكتب ماخذ ربع الغرفه لحاله غرفه عمليات ما كان مكتب المهم فكان يتقشر بسرعه المهم تجربه الشغل كانت تجربه حلوه بشكل مختصر هي اللي بدأت قناة ميكس 19 هي اللي بدأت قناة ميكس 19 قلت لكم الفكرة حق القناة كانت تكون زي سعودي جيم كانت والله يا أخي كانت تكون فكرة ترى إلى الآن يعني والله أنت وريتهم محمد ما تفتكر لما وريتك فيقس عندي كيف يشتغل حرفيا لا شفت كذا عارف تشوف 10 ثواني بعدين تسوي كات بعدين لازم تسوي سيف لأنك إذا ما سويت سيف حيعلق عليك بعض على طول وشغلك هذا حتشوف العشر ثواني حتسوي كت وحيعلق مرة ثانية وحتقعد نفس الدائرة دقيقة الشيء الوحيد اللي يمنعك مثلا أنك تبدأ في يوتيوب هو الفيغاس لا مو الفيغاس بس الوقت اللي يحتاجه لأنه يحتاج بالفعل أنك أعطي أنا معك لا والله الكرياتيفيتي أنا كرياتيفيتي إيش كمان أنا لا الصراحة كله محمد أنا ومحمد أسمع لما نصور مقطع مثلا نلعب ولا شيء انا بصور تقريبا حق ساعه وساعه ونص زي كذا انت تلعب ما تحس بالوقت بس لما متى تحس بالوقت لما تيجي تسوي ايديت جيب ايديتر من جد والله مره متعبه الايديت جيب ايديتر انا بصرف على نفسي عشان اصرف على الايديتر يا مين تكفل فيها انا محمد شباب مين يبغى يصير ايديتر ما ما ما ما اقدر بس والله الصراحه يعني ما اشوف ما اشوفها مره حجه مقنعه ولت ميكس بلاي اي زمان لانه الايديت احنا الافكار اللي في بالنا قلنا ايش نبغى هاي كواليتي ايديت فالهاي كواليتي ايديت يجي مع ايش يجي مع تعلم كثير فيمكن في البدايه تكون مره متعب لانك تقعد تتعلم قاعد تاسس مكتبتك الموسيقيه مكتبتك الصوات وزي كذا بس اتوقع في مرحله ما راح توصلها خلاص يصير الشغل روتيني بسيط واظن الروتين يكون اخف من الكرياتيفيتي مره يستهلك طاقه ذهنيه عاليه ففي مجال ترجع والله أقول لك أكثر ما كان يتعبني إنه يعلق حرفيا يعني أقعد ساعة شغلي كان يحط 10 دقائق من كثر ما يعلق وأشغل وعلق وأشغل وعلق وأشغل وعلق ونفس المشكلة إنك تشوف نفس المقطع وتسمع نفس النكتة وتقعد تحط نفس الليديث البايخ وتسوي سيف والله ما أنا مالك صار إيش الناس يسووا يا أمي يصور 8 ساعات يرفع إديتر والله أنا أكثر شيء يقصص لك هي 15 مقطع أنا أكثر شيء يعجبني صراحة أكثر من شغل اليوتيوب اللي هو الستريم اللي إنك تخش براحتك كذا بشو ترتني المايك الله يخليك ترى سمعت إيش أقول لك سمع ستريم لا لا شو اسمه شغل الستريم شغل الستريم زاجي واحد كم شخص بوتفايم كده أسأله وجهنا الحين والله العظيم بجلدنا إذا أنت تسمعنا سبوتيفاي أنا أعتذر هذا شوية سمار مصات كده فجأة سمار الحين فجأة يقول هذا الستريم لا أنت عندك تجربة ناجحة في الستريم هولو نايت مرة كنت مبسوط كنت أرجع من الدوام ساعة 12 الليل بشار هولو نايت كيل العب لحاله والله ألعب أربع فجر بشار هولو نايت يمكن ثلاثة أربعة كده هم يتابعوني ذكر ولا ستريمر يسولف فهمت يسولف كده ما لا مره ممتع والله كان يدخلك جو ما تشعر بارهاق ولا هو متعب بس انا مشكلتي برضو الوحيده نرجع للمشكله الاخيره اللي هي النت دقيقه بس بقول شيء على سالفه الستريم شوف اذا كنت تحب الستريمز هي تيجي باكج ما تيجي لحالها ستريم لازم تشتغل يوتيوب او تيك توك عشان ستريمك صح صح عشان يكبر لأن صح, صح المشكله هذه في التويتش اللي هي ديسكفربيليتي الاستكشاف مستحيل حد يخش على صحيح القناة. صحيح انا ما قد كذا دخلت تويتش او هذا محمد لا كذا لازم اعرف محمد من انستغرام من يوتيوب من يعني ما اعرف احد يخش تويتش يقول خليني ادور على بث ما قد عرفت احد خلاص عندك شيء معين زمان كنت اسوي كذا بعدين خلاص قلت يا عمي فاضي بالفعل تويتش اذا ما دخلت من برا ما في احد يقعد يدور عليهم من جوة فهذه مش هذه مشكله في تويتش ما ادري مو ناويين يصلحونه خلاص يعني قلنا نتكلم عنهم كثير تمام افكار يعني شوف ترى انت لو المعلوميه ناس كثير ياخذوا من افكار فهمت يعني يوتيوب تيك توك ياخذوا من مين ياخذ من عندنا يسرقون تقصد؟ يسرق فاهم؟ يعني أخذ منك كثير تويتش يمكن منصة الوحيدة ما أخذت بالله فاشلين من يوم أعطيناهم طريقة الاستكشاف أعطيناهم طريقة الريفينيو يا جماعة الخير كيف الباند كيف ما الباند فهمت يعني إيش أكثر من كذا ما أدري بس أنت ما شفت السيو حقهم يعني الله أنا ما أعرف السيو ولا أعرف أنت لا صدقني ما ودك تعرف لعنة الإنترنت لعنة الإنترنت بشار دحين كم عمري؟ قلنا 24 هذا مضيع حياتي مره لا عمره 24 ف طيله ال 24 سنه اللي عشتها النت الكويس كان كلها فتره الشهرين اللي في اخذناها في الشقه بس غير انا الى يومكم هذا ما في اللي في بيتنا فقاعد انا على النت ال 5G ولا والراوتر بس فما ادري ايش كان الموضوع هو النت فقعدت عاني لا كل يعني قبل ما ننقل لبيتنا هذا كنا في بيت قبله ولما اخيرا طبعا ما كنا حننقل بس اخيرا ركبوا الياف اهلي قالوا اسمعوا نبغى ننقل هذا البيت مو عاجبنا لا ركبتوا الياف ما هم ركبوها عندنا في المنطقه هذيك يلا احنا نقلنا حتى ما اشتركت اقول لهم ترى نت بشار كان ثلاثة ابراج لبرجين لما نلعب معاه البنج اللي يلعب كول اوف ديوتي من 100 الى 600 900 ويرجع عادي فاهم ترى عادي والعب واضحك معاكم واعرف اقتل الوضع تمام ما كنت تعرف تقتل لا دحين اتعود تعود خلاص تقريبا كم يعني انا عرفت بشار تقريبا في المتوسط كان نت زبال الين ما نقلت الين اليوم الين اليوم الين نقلت بعدين لما نقلت البيت الثاني رحت حي كذا كل الاحياء حولك عندها الياف الا انت كذا وكمل على النت الخايس بعدين راح الدمام فتره كمان النت خايس كذا النت الخايس قاعد يلاعبك في كل والله مكان والله حاسس معك النت والله عشتها فتره بسيطه افتكر لما رحت هناك اول لما رحت يا الله من اي تخيل حياه كامله تخيل حياه كامله زي كذا اقسم بالله يا الله يفتح تويتر يا الله يفتح تغريده لا لا لا الحمد لله انا نتي مو بهذه الدرجه الحمد لله انت زين يعني لحالك لا تحت هذه الفتره انا قد وصلت لها يمكن اكثر من فترتك شهر بس الحمد لله الان نحمد ربنا اذا مره تفشل يعني انك تسوي قناه يوتيوب ارفع فوق لا النت ما هو ستيبل اقدر اسوي يوتيوب بس النت ما هو ستيبل للستريمز اوه ليش ما ستيبل لول لما تسوي بث في يوتيوب على هرجة اليوتيوب ما ادري ايه تذكرت انا يوتيوب كم مره افكر والله ابدا فيه بس انا المواضيع اللي تهمني احس اليوتيوب العربي مره ما تهمه زي ايش تقدر تعطيني زي مثلا انا تهمني مثلا العاب اللي احب العبها استراتيجي او كارد جيمز كلهم الاثنين تعجبني يوغي بس الكوميونتي عندنا مره حرفيا ما حد يتابع مره ما حد يهتم ولا مو بس العاب الكارت الالعاب بشكل عام كلها صار ما حد يهتم لها إيه فأنا يعني أنا تلقاني يعني مرة كذا يعني حتى ملزلز صار مرة يخفف هو يعني ملك التختيم صار مرة يخفف تختيمات بندر أظنه خلاص مرة قطع عن ألعاب التختيم خلاص الناس حس صار عندك اكتفاء مرة ألعاب التختيم فمشكلة وأنت كمان تتأخذ لعبة وأصلاً مره مسحوب عليها عندنا فمره صعب تسوي الستريم يعني مقاطع ترى تجيب مشاهدات اكثر من ستريم بس يمكن ترى كقناه يوتيوب ممكن تقدر تسوي فيديو مره رهيب للالعاب البطايق درجه انه حتى الاشخاص اللي مهتمون راح يهتمون إيه. يعني انا اليوم شفت فيديو يتكلم عن فك المربع في الرياضيات إيه. وكان رهيب مره يتكلم عن التاريخ كيف كيف العلماء زمان فكوا المربع فكوا المربع بعدين فكوا المكعب كيف التعقيدات طبعا انا ما اهتم فيرتيزيوم ناسي والله كان طلع لي فجاه المقترحات قلت رهيب ابيضاني الرجال والله ناسي وجهه يا ابيض ايه فيرتيزيوم قناه اسطوريه ايه فمواضيع ما تهم مره ما حد يهتم لها الكاردز يعني بالذات يمديك تسوي والله شوف انا ليش فكرت فيها تقدر تخليه انترستينج مره قبل ما صرت يعني مره مهتم بهذا الموضوع بدايه ما دخلت على يعني موضوع الكارد جيمز وكذا كنت دائما احاول ادور عرب كذا يا يبث ويا يلعب مره مره مره ما تلقى واذا لقيت واحد كذا تخش المقطع قبل 2 مانس ما في احد انه حرفيا مهتم بهذا الموضوع اي لانه ما في عليه جمهور بس هي حتى لما عرفت انا الموضوع قلت اوكي خلاص يعني ما يحتاج احد يعلمني صرت اعرف كيف اتعلم الالعاب هذه بنفسي وكيف الاستراتيجيز اللي فيها ومن الف الى ياء فكرت في الموضوع حتى لو انا بديت انزل المقاطع اللي كنت اول احتاجها وادور عليها والكواليتي فيديوز اللي كنت افكر ادور عليها انه القاهم ما في لها جمهور عندنا صح. يعني ما قد شفت واحد يقول بشار والله هذا موني ايش هذا هذا شيء ظاهر مرة صعب تلاقي الجمهور ما في بس انا ما احس هذا بس اهتماماتك يعني انت مثلا تحب الانمي بشكل عام ويب انت تحب تلعب اوفواتش يس تحب تلعب لول احسك الصراحه يعني احسك اخترت اهتمام واحد من اهتماماتك وخليته هو الهايلايت حق حياتك وهو شيء خطا هايلايت حياتي ايش حياتي احنا قاعدين يعني انت قاعد تقول انت خليته كشيء اللي ودك مره تسويه رغم عندك اهتمامات ثانيه ايوه انا برضو غير الكارد جيمز برضو فكرت انه مثلا اتكلم عن اللور والاشياء برضو ما لاحظت انه في لها اهتمام في غير كونتنت لور لول في اهتمام في لو يعني اخوي سوى فيديو عن تاريخ فاينل فانتسي تعرف فانتسي مره مسحوب عليها عندنا أيوه. بس سبحان الله فاينل فانتسي اخوي سوى الفيديو سواء حرفيا عشان هو يبغى يسوي بعد ما نزل فاينل فانتسي 16 في ناس كثير صارت تهتم فمقطع اخوي ضرب الحين صارت عليه مشاهدات ف يو نيفر نو هذه ما تقدر تعتبر انه يعني جمهور ايه ثابت هذه زي الموجه اللي اوكي لو انه اخوك مثلا كان بس حتى فان فانسي 14 الحين مره ضربت عندنا حتى لو انه اخوك مثلا كان نزل فان فانسي كل يعني يوم ما تدري يمكن ذيك الفتره بعدين حترجع ديكلاين زي اول لا ما ما ما اتوقع لانه احس جمهور فان فانسي الحين في المنطقه العربيه مره صار يكبر لانه اصلا عالمين هو استابليشد بس حاليا الحين في الجمهور العربي صار يتكلم لانه اظن صار حصريه سوني جمهور سوني صار خلاص اي شيء صار صفنا خلاص فاهم يتكلمون عن الالعاب حقتهم بس يعني حتى انت بدات تخش الحين لعبه الام ام او حقت فاينل فانسي طبعا يعني ما شويه يعني مو 17 اللعبه معقده والله مره كثير فيها تشعب انا هذه الاشياء تجيب اللي فيها تشعب وال يعني الديفلوبرز لا الديفلوبرز لما يكونوا مره مهتمين ومعطين ديتيلز مره كثير شيء هذا يشدني سواء كان في اللور جيم بلاي او اللي يكون اي يعني احنا في شباتر يعني مثلا لعبه واو ما احس مره كانت عندنا يعني قليل واو اكيد لنا يا اخي مره من زمان واو في ناس لعبوا في بس ما هي ما طبعا لما تقول واحد تعتبره يس يعني ما قد قابلت واحد يقول لك يا اخي والله ايام واو زمان كانت في ناس والله في من اللي عندي العزيز خوينا تذكر ايه العزيز كان يلعب واو هو اخوانه بالله مره واو لأن كمان مرة كانت تعتمد على اللغة الإنجليزية وحس 2006-2007 نادر مرة تلاقي واحد فصيح باللغة الإنجليزية الحين زادوا بسبب الانترنت والإعلام لا لا بس أول مرة يعني. كان نادر واحد تلاقي كذا إنجليزاوي بس عمر كمان عمر تعرف خبينا عمر إيه واو في الشنطة كان من أول سنة جامعة هو حاط ميداليات حقت واو في الشنطة يداوم فيها يلعب بلاك ديزرت هذول النيرز ترى ايوه بس لازم تعرف عليهم رهيبين ترى تلقاه يعرف اشياء انت في حياتك ما عرفتها كذا هذا اللي يجيك كذا يلعب تعال عندي انا في اوفرلورد علمك اشياء ما عرفتها في حياتك ذكروا قاعدين نتفرج بث قاعد نسوي بث وواحد ارسل لي فيديو عن ترو جيمنج سوى سكتش من شخصيات فان فانسي 15 ليش ترو جيمنج واحد ارسل لي كاتسكي تعرف ترول ارسل لي الرام واخش الرابط طبعا السكتش كان شويه كرينجي اكيد خلاص ما مين قال مثل مو شويه شغله محمد واحمد بن محفوظ اذا اعرفه وفي اثنين صراحه مو مره احمد بن محفوظ احمد بن محفوظ اللي كان اللي مع فيصل السيف يا انا بس نظارات جيم ديز شو اي ايوه المهم كذا قاعد اتفرج على السكتش كذا قاعدين نضحك واللي فجاه دخل يتضربون مع واحد بالسيوف كذا. ايه دخلت ضربه واحد بالسيوف اللي هو حق هم لابسين اللي هو حق ايش اسمه، لابسين واحد حق فان فانسي واحد ما ادري ما اعرف بقيه الالعاب والله وما ركز. هم ابطال فان فانسي 15 هم بس كله مين الابطال الاربعه دخلوا على المين كاركتر حق واحنا قبل لا نشوف المقطع سكيلتون والله كذا صدره شكله حزن والله. قبل لا نشوف الفيديو كنا نتكلم عن الشر واهتمام اوفر لورد، شكل الفيديو فجاه اوفر لورد كان يضحك شكله نفسه اللي جاء الموسم جدا كوسبلاي اوفر لورد ضخم حق نفسه كان ضخم اقول لك قفص الصدر قفص يقطعك لو يمشي قدام لا ذا كان في واحد ذكي مسوي الكوسبلاي اقسم بالله اسطوري. لا مو الصوره هذا مره ما كان الصوره هذا مره ما كان فهمت غلط هذا كان يهان اقسم بالله والله يهان انت تعذب اني شقك انه قوي انا نفسه ايه الحسب قفص صدري انه لا ضابطها لا قفص صدري حرفيا كذا حاد كذا واضح انه قطن لا هذاك الرجال طول الظاهر يعني انا طويل شوي لا يعني اوكي مو قسمه ترى طويل يعني ها طويل بالضبط هذاك كان طويل بس انه في الكوسبلاي مظبط على ضخم ضخم كذا وجايك كوسبلاي وجنبه اوميجا مون كذا من ديجيمون من طلع ديجيتال سوى جنبه واحد ايه ثاني وجنبه واحد ثاني كان اسطوري كذا الكوسبلاي حقه مره اسطوري ما توقعت انا صراحه الكوسبلايز ما احب اتابعهم كذا حسهم كرنجين يعني أه؟ يس ليش؟ اعطينا الهوت تيك حقك يعني اوكي انا احترم لما واحد يتعب فيه ويطلع بشكل أيوة. محترم بس هذول يمكن 1% 99% كذا اللي اشتروا من امازون يلا كذا يمشي لك الصدر ومكشوف اقول لك انا ماجي حق ما ادري ايش اسمه الانمي ذاك يا اخي شوف كرشك طالع اضبط كوسبلاي رخيص ذاك شفته حق تيتش اللي كانوا اثنين يضحكوا رهيب غير كذا البقيه رخيصه كلها ابو كلب شوف انا ما عندي مشكله قلت لك انا ما عندي مشكله مع الكوسبلاي عندي مشكله مع اللي يتهيئون انها شخصيه هذا اللي مو هنا هرجع اغلب حقين كوسبلاي ايش يسووا اغلب مسابقات كوسبلاي يعطيك دقيقه في المسرح ولا 30 ثانيه يسوي لك حركات شخصيه تطلع تسوي فيها تمثيل للشخصيه فهمت ويطلع كذا لابس ناروتو يقول لك واه ويناتا وطيح كيف فهمت ولا يطلع كرنج اقسم بالله جوالي كله فيديوهات لهم وانا اقول قد حضرت لهم اي كثير انا محمد ذكر حضرنا كوميك كون بس انه مره كان زبال كوميك كون لا مره كان 2016 في 2016 اول كوميك كون اول كوميك كون يعني. حضرته كان شيء اسطوري ذاك ما قابلناك اكيد ما قابلت دخلنا واحد طبعا اقول لك اول واحد شفناه مسوي كوزبلي كان زورو كان شعره اخضر اللي يمكن وما في احد ما كان قالت تلاقي زورو ما كان في احد ما يحش شعره اخضر مدري ايش هطف مدري فكان اصلا بيئه الكوزبلي اصلا ما هي يعني مره ما هي اي وقتها الحين مره صار متقبل اي يمكن الحين اكثر تقبل ودخلنا على المسرح خلاص وانا ما عندي انا والله الصراحه يعني قاعدين نستكشف اشياء جديده في ناس يسوون كوزبليات والله اسطوريه صح افتكر شفت واحد سوى كوزبلي للعبه هورايزن زيرو دون شخصيه ايلوي والالي حقه يلعن ابو التفاصيل واضاءات ومدري ايش هذا سوى ترى بنفسهم اقسم بالله شيء مستحيل حتى هوم كرافت هوم كرافت يس بنفسهم زي كذا اصلا يقول لك كم دفعت يقول لك 2000 طب 2000 ترى مو اشتراه لا قاعد ياخذها ايوه انا متابع كوزبليات كثير زي كذا سواء اولاد البنات شكله في النهايه محترم مو يشتري لك واحد ابو 50 دولار يسوي كذا المولد مثلا السيف يسوي مولد كذا من البدايه يسوي له ساندنج ويسوي لك تفاصيل يجيك في الله هذا شغال يجي واحد يشتري من امازون 13 ريال والثاني حاط لك زور خطين هنا وتصبغ شعر اصبرك وجاي صدره كذا صدره نحيف كم عظام فهمت قفص صدري باين شوف قفص صدري هذاك هو باين حق والله فبقى ايه تصيبه تخيل قاعد يقول لك اللي يتهيئون هم اللي يخربون على الباقي اللي تهيئ ويا واو ياخذك سيف كذا ويصير لك حركات كرنجيه هو احس يخرب على الباقي إيه. بس هذه مشكلتي الوحيده مع الكوزبلاي بس انه فن والله هو فن والله فن رهيب ما اقدر اقول يعني انا تعال عندي وخليني بس خليني اصور لا تسوي لي حركات ايه يا اخي بس شوف صراحه الكوزبلايرز يعني احس مكانهم حط اللي هم في المسرح كذا نسوي مسابقات اما تقعد يمشوا كذا ويلا ما ادري كيف لا في موسم جده مثلا خلوهم يمشوا وفي واحد كان زي كوزبلاي والله كان يضحك يمين بحق الهالوين لا ذاك في الرياض اوكي والله ذاك كان جده لا في جده كان في واحد مركب كاميرا بس هم يمشون اقسم بالله ضحك مسيره كان دخول مجاني يعني كان تعال بكوزبلاي ودخول مجاني فكان الناس يدخلون ارخص أيه. كوزبلاي عشان يخشون في ادمس كان بدل رسميه كتبت بدل العاديه ذيك بس كنا نعمل الجوكر بس خلاص كوزبلاي كوزبلاي فهمت والله تشوف اشياء غريبه اللي في جده في واحد مسوي كوزبلاي كان مره اوفر تيف تشين سومان يس ما تابعته بس اعرفه تشينسو مان يعني انمي هذا اللي كذا ايوه انمي ما حق يعني ناس عاقلين شوي انا ما تابعته الحمد لله شوف اشوف اصلا انا شفت لقطاته حق المتخلفين اوكي انا شفته يعني خلاص يعني بقول ما باقي انا شفته خلاص يعني بعد خير طيب عاد شفته مو معناته متخلف عادي الله يهديك مو معناته عجبك يعني انا تابعت انت العادي يعني لو رحت سويت له كوزبلاي شفت تورط حواجب ارتفعت لو رحت سويت له كوزبلاي معناتك تحبه اكيد ما حصير له كوزبلاي لانه انمي فيه كثير من الرخص فهمت؟ يعني في اشياء ايجابيه بس في اشياء كثير من الرخيصه فواحد من الاشياء الرخيصه هي في شخصيه اسمها ماكيما شخصيه سعديه ايه فهمت واحد في الشر صارت ما تغمض مو قاعد يرمي والله ما تنفس ما عليك ار وي جوينج ذير قاعد يقول فاميلي فريندلي ما اصبر انها ترى سعديه كلمه عاديه فهمت هي شخصيتها ايش صار مو قادر يقولها عادي اشك تمس سادي انا عارف مقاطع دينجي واحد اسمه دينجي انه هو كلب عنده فهمت هو هذا المين كاركتر ايوه مين كاركتر فتخيل واحد سوى هذا الشيء انه جاب بنت وهو حط مربطات بنت حقيقيه ايوه ربطات بالسلسله وقاعد يمشي بالموسم اوه هذا صار اوه شت وات ذا فاك تخيل قاعد يمشي كذا وهي ربطات بالسلسله كذا قاعد يمشي بالموسم انا اقول هذا مستحيل تو ماتش انت كيف هي كيف على نفسك حتى لو انه كوزبلاي ولا تفكر افتكر في بنات طلعوا كانوا يسوين كوزبلاي لمكي ماكي ما عادي كانوا يقولون انه يجونهم عيال مو عادي ايش اللي عادي اسمع كانوا يجونهم عيال يقولوا لها امور كانت تصير في الانمي اللي انا ابغى اصير كلبي كان ما ادري ايش قعدت تشتكي ليش يجون انا قاعد اقول ردت فعل طبيعيه جدا ردت فعل شباب اسمع تعرف ردت الفعل اللي قاعد تصير دقيقه تعرفت على محمد ما اعرف والله تاخذ منحنى غريب لا قصدي انه طبيعي انه بيجونها ناس اغبياء متخلفين يقولوا لها هذا الشيء صح يعني تفاجؤها غريب ايه يعني ردت فاهمك ان هي متقمصه شخصيه ايه تسوي هذه الحركات في الانمي فمنطقي تجيها رده فعل تتوقع انه جاي الشيء ايوه بس انه مو طبيعي هو يعني انه هو مو طبيعي بس لا في فعلا يعني في ناس كان يجوا كوسبلاي كان يجوا مثلا واحد يطلع من راسك محتوى فهمت يصورك اعطينا يا شيخ كلمه ما ادري ايش فهمت شد وجهه اللي توكل انا لابس كوسبلاي لي عن نفسي فاهم عشان اخذ طلع مني محتوى واضحك لك واسوي لك ايه ما ادري ايش توكل الله بعدين كم واحد يجي اصلا في اليوم يقعد يسوي عطني البوز انا شفت غير الموضوع لا قبل غير الموضوع انا اول طيب. اول واحد قابلت كوسبلاي مين في حياتي اتمنى يعني تقريبا فادي الشيحة كان مسوي ايش فكرت لا كان كوسبلاي رهيب والله كان كوسبلاي رهيب لازم تشوف المقطع بعدين اوكي كراس ب 6 باك ايوه هذا قصدك مثلا فانتسي كان زي ما ايش هو دكتور اجمان في سونيك ايه كان مسوي كان صاب ايوه انت كنت موجود في اللي رحناه حق انا شفته ما شفته بس في الانترنت لا انت كنت موجود في المعرض انا قد قابلت فهد الشيحة ايوه انت وسعيد كنت موجودين انا لا سعيد شفته انا ايه قابلت سعيد ايه 2016 معرض ماونتن ديو جابوا كل ايوه رحت حق ماونتن ديو حضرناه رحت والله كان في فهد الشيحة والله دكتور اجمل اسطوري قابلت فيه مين ذاك يا عيال انا قد قابلت فهد الشيحة ديم ايه قابلت والله كنت معجب فيه صراحة انا ولا انت انا كنت شايفه رهيب مرة ليش الحين كنت شايفه رهيب مرة الحين ونعم فيه يعني ونعم فيه كنت بسوي يعني ونعم فيه والله ونعم فيه يقول لك مالك زود ترى طيب نعم في حالك يعني بس كان في المشاهير كلهم فهمت واجري ورا مدير اسمر والله كنت عطف واجري ورا مدير اسمر والله انت مره قديم 2016 اقدم يمكن والله مين كمان في فاصل 25 مثل الجيم اللي قابلناه فاكر والله كان حزين زد شو زد تيم فيصل كان كذا حاطينه وراء ومعطينه كاميرا وكذا قاعد بالله انا اروح جنبه تيم فيصل يقول عادي تبي تصور تعال والله عادي شكله حزن والله طبعا اقول لك مدير اسمر اخذت معاه صوره جوالي كان قديم كذا ومكان كذا ظلام شوي اخذت الصوره لما رجعت البيت شيكت ما في الاسنان باينه ما في ابتسامتي مدير اسمر مو باين انا مو باين ولا حد باين بس يعني جود تايمز عندي سؤال لبشار تفضل بحكم ان الناس تهتم بمواضيع اليوتيوب بدي اعرف ايش كانت بدايتك مع اليوتيوب اول تقريبا حال اذا تفتكر اول فيديو تابعته جن يحرقوا بيت في الصحراء هذا اللي اتذكر والله هذا حتى مو كنت اتابعه كذا ما ادري مين كان مشغل اللابتوب هذه اول الفتره العشوائيه اللي حكتها اي زمان هذا زمان تعرف اللابتوب كان كذا واو لابتوب اشوف كذا وبيت احترق في ما ادري حتى بكسلات كان هذا نار نار ما ادري ايش في البيت هذا اللي اتذكره كنت تصدق انه الجن حرقوا البيت وقت انت صغير انا ما كنت فاهم شيء بس قاعد اقول اوه ماي جاد في جن في اللابتوب ف فكان انا اول خبره يعني بالنت كان انه جن وعفاريت ورعب والله كده بدايه غريبه يعني كنت افكر عشان كذا ما يبي يفتح قناه مسكين متعزم كنت افكر زي الدارك ويب انه في جن انه هذا اللي كذا عرفته منه بعدين خلاص دخلنا على فتره اول ما اتذكر انه بدات من جد بالانترنت ايام جيمزر جيمزر وماسنجر والايام هذيك اظن كل لا قبلها حتى ميني كلب ميني كلب والعاب فلاش ايش ميني كلب ذاك موقع العاب اوكي العاب فلاش العاب شمس العاب شمس أوكي. كان عندهم برضو لعبه بطايق والله كنت احبها من الاسطوريه حق السحر اي حق السحر هذه الان ارجع لها هذه اول بدايه يا عيال انت مره تحب العاب البطايق بعيدا عن محمد بطاقه هذيك يا اخي لا مو عشان بالفعل بطايق لا بس لا هذيك كانت اسطوريه ترى فيها تفكير هذيك لعبه بطاقه كانت عن طريق بكي عباره عن سحر فهمت زي السبيلز تحطه وكذا يجي لك خج كذا ولا صاعقه اتذكر والله كانت رهيبه ما افتكر كيف كانت اللعبه بس كانت رهيبه اتذكر ان كنت دائما اول حاجه العب هذه بعدين انجليزيتي على قدي هذا يشتغل هذا يضرب قوه سويه يطلع صوت قوي صار كذا مالي صلاح هذا قوي اللي بعده زي كذا انا اتذكر افضل لعبه فلاش كنت احب العبها كانوا يدخلون زي الوحوش ولازم تحط الات معينه تقتل الوحوش زي الزومبي هذه ما ادري ليش العاب استراتيجي برضه انا مره ثانيه هذه كنت احبها مره هذه كانت رهيبه اللي اصلا كانت كذا ساحه مفتوحه وانت يا اخي العاب فلاش سابقه وقتها والله ايش قاعدين والله العاب الفلاش كانت رهيبه والله يا اخي كانت مره كرياتيف مره كرياتيف مين كان ورا الموقع غريبه يعني غريب خصوصا العاب الجوال حسها بيض والعاب الفلاش حسها كانت حلوه العاب فلاش كانت رهيبه لا حتى إيه؟ اتذكر قبل المواقع كان عندنا كمبيوتر في البيت تعرف إيه؟ عند الرجال يلا حمل العاب وكذا اتذكر كان عندنا في لعبه المسدس يمكن لان كنا صغار كنا نشوفها رهيبه في العاب كثير عندنا في لعبه مذكره مره اظن كل الناس كان عندهم نفس العاب الشرطي ذاك تروح البنك اتذكر والله كان عندنا لعبه متخلفه ما اعرف كيف الرجال حط لنا هي ونزلها ابوي ما ادري تخش على اللعبه بكاتشو معلق وانت تعذبه اللي تنزل له مويه بالاسد بعدين تحرقه ينقطع راسه وهذا كله كذا ماني حرفيا قاعد اعذب الكاتشو قدامي عرفنا نزعه العنف جايه من فين انسحب من اليمين ولا صح والله كان تعنيف ما تبغى اهلك يشوفون اللعبه تلعبها ولا ما يكون فاهم اصلا ايش قاعد يصير عارف العمر يمكن كم 6-7 سنين اوكي ايش هذا بدايه حياتك سوداويه انا كنت عاقل فك الانترنت تشوف جني ينحرقون خلص من جني يروح يعذب بيكاتشو طلعت عاقل كيف الله اعلم فبدايه اتوقع اغلب الناس بدايتهم في الانترنت يعني لهم حكاوي إيه؟ الحمد لله انا ما بس غريب لانه انا اقول لك الحين الناس لما صار يكبرون خلاص صار بدايتهم في النت معتاده يعني خلاص خش في انستغرام في يوتيوب في كل شيء خش على سناب تيك توك زمان كان غريب يعني كل واحد كذا عنده تجربه لانه زمان ما كان في سكيورتي زي دحين خلاص دحين يعني زمان كان حرفيا ما يحتاج دارك ويب ولا شيء اظن النت كان عادي كذا كيف يعني يعني ممكن تلاقي مثلا مقاطع جورز ما مثلا أنا ما اتخيل اذا في زي كذا بس اظن ما اعرف كانت اسهل الا كانت اسهل كانت اسهل انا اظن اليوتيوب حتى نفسه ما كان عليه يعني بوليسي ايه كان بدايات كلها زي كذا بدايات كان كلها زي كذا فكان في جن وقتل وكل حاجه في كل مكان كان والله كان جو ايام زمان كان جو يقول لك كان جو في كرتون انتشر تعرف هي الكرتون هذاك المخلوقات الصغيره انا ما شفته لما كبرت بس انا كنت اتابع يلعن شك ايش دم ويتش داي لا كان في كرتون مرعب شخصيات كذا كرتونيه لطيفه خش يوتيوب اكتب الكرتون المرعب وتطلع لك الحلقات كلها والله كرتون كان كذا شخصيات لطيفه مره بس يمين بالله يعذبهم تعذيب اتذكر في واحده من الحلقات كان في واحد يطلع مع هذا شفته قريب يطلع مع واحده في ديت اظن الحين حذفوها بعد سالفه التلسقيت ومدري ايوه يطلع مع واحده في ديت وعمية تكون وطول الموعد حقهم اللي هم ماشيين يقعد يتعذب يعني ينقشع هذا زياد هذا ايوه عرفت والله ما عرفت ينقشع راسه الغزال الازرق ذا غزال ازرق ايوه الغزال احمر ومدري ايش ويقعد يتقطعوا يا مريض كان مسوي يطلع عيون يا اخي اتذكر والله اكثر حلقه كان كذا مدري ايش طاحت هذا الغزال طاحت شجره فوق رجله قاعد يحفر عشان يحفر كذا بملعقه معاه يا ايش البودكاست وين رايح البودكاست يحفر بعدين كسر الرجل بعدين سوى زوموت طلع هذا الرجل المعزوقه لا او ماي جاد قاعد يحفر مره ثانيه والله اتذكرها اقسم بالله اي بعد ما خلص يطلع رجوله زي ما هي الثانيه هي أوه يا مجنون هذه بدايه مش كذا كنت صغير تقول قول يلا الرجل الثاني بعدين اسمع اللي بعده بعدين يجيك اودا مدري الانمي حق ون بيس يقررون يغيرون الحدث حق زف ايه بدل لا ياكل رجله خلوه تنقطع رجله والله على اساس ان على اساس ان احنا يعني ما نعرف الاشياء دي واحنا صغار تبغى تشغل دي ولا خلاص اسحب لها والله ما ادري اللمبه صغيره شغلها عشان شكل دود. هو كيرز هو كيرز هو كيرز. ف طيب طيب ايش الموضوع اللي بعده؟ نتكلم ما قد قلت لكم كيف تعرف، وفي بعضكم يعرفه بس كيف تعرفت على محمد؟ كيف تعرفت عليك؟ قول لهم. لا لا قول لهم انت، قول لهم اقول لهم انا، قول لهم انت وجهه نظرك كانت مضحكه اكثر، انا بالنسبه لي كان عادي جدا. طيب انا اقول لك كيف تعرفت على بشار. بس انا يوميا كنت في النظام اظن. دقيقه خلينا نبدا البدايه مره. خلاص دخل المرشد وقال مين اذكى واحد في الفصل، وما استهبل، ما استهبل، قالوا محمد اذكى واحد عشان لابس نظاره، ما استهبل، قصه حقيقيه. اختاروني على اني طالب ذكي. هذا المتوسط اللي عشنا فيه محمد فتره من حياته. اختاروني على اني طالب ذكي عشان لابس نظاره. اوكي المهم رحت كذا، اختاروني من الفصل معايا ثلاث دوافير، حطوني في كرسي ودخلوا الفصل الثاني قدام المنافسه سباق المعرفه. ويدخل طبعا انا اتذكر اياميها ما اعرف ايش بشار تعال معايا، ويدخل بشار الاصلع خصمي. مو معك الفصل، مو معك خصمي، هذا كان كنت اصلع ولا انا كنت اصلع؟ انا كنت اصلع يا اصلع. قول محمد الاصلع لباقي القصه. خلاص اوكي والله طويله مره. فدخلنا كذا وجلدته طبعا، ما يحتاج كومبتيتيف، جلدته لاني اذكى منه. هذا انا ما كان يهمني الصراحه. ما اتذكر والله، انا ما كان يهمني وما اعرف ايش الفائده. اظن حتى الجائزه ما كانت تهمني. اظن يوم كامل بدنيه، طبعا انا ما احب البدنيه عقاب ده. ايوه بس فكت يا عمي اجيب لكم البدنيه يا عيال. المهم دخلنا فزت عليه كذا وخلاص افترقنا. خلاص انا ستعرف بالشارع، اعرف وجهه انه هذا طالب شكله ذكي، حدام حطوه قدام عنا حبيبي. المهم بتعدي الايام، يوم من الايام يكون جت الفسحه وانا قاعد في الفصل مسترخي ومبسوط، ما احب انزل الفسحه ابدا، اتقروش. ايش اسوي انا؟ نظام اخر 10 تيتش، بعد ما تخلص الفسحه انقز المقصف اخذ اكل وارجع فوق بسرعه اكل في الفصل. فاقعد في الفصل مسترخي ما ابغى انزل تحت. ويدخل هذا، لا ذاك اليوم ما نزلت حتى تحت، كان منزل اول الفسحه، ما انزل انا، ما انزل الفسحه، انزل نهايه الفسحه اخذك لي اطلع. ويدخل بالشارع نظام كشافه، كان الطالب المثالي، يختارون دوافير والله خندفور، وكان طالب كشافه، كان نظام مو كشافه، نظام عارف اللي لا عندك طابور صباح وتروح تنمر على الطلاب زي هذا. خلاص لا تحرق ويدخل عليه يقول لي انزل تحت. قلت له ماني نازل، بقعد هنا الصراحه كذا كذا تاك. إيه؟ أنا إنه في نوم، أنا ما بعد عني. أظنني ما أدري استخدمت كرت المرض ولا لا، ما أدري، أحس ما كذا مسوي إنه تعبان. إيه؟ يا أخي خلاص سيبني، قل له أنزل، قل لي هذا أنزل. إيه أنزل من عارفه، ما تمشي علينا الحركات هذه. أنا قلت له يا أخي وخر عني، ما أدري، ومسك يدي لواح حطها. لا لا لا لا لا لا لا دقيقة، إيش قلت إيش قلت؟ قبلها قبل هذه، بعد بعد. لا لا مو والله بعد، والله متأكد. أوكي أوكي. المهم بعد ما لوى يدي. قلت اوكي يجيب اللور زي ما هو. قلت اوكي لا لانه مهم، انا اقول لك ليه. قلت اوكي واضح انه اقوى مني جسديا بكثير ما شاء الله، فاذا ما نفع التنمر الجسدي حتنمر عليه نفسيا. قلت له اخر عني، كان لو يدي زياده قال لي ما ونزلني. وقتها انا اسمع، وقتها انا قلت اوكي واضح الرجال متصالح مع نفسه واقوى مني ونفسيا قوي، خلاص حخضع ونزلني. نزلني غصبا عني تحت كل الكروت بأجليها. مستحيل اقدر افوز عليه، خلاص اي وان ذس فايت. نزلت تحت خلاص، انا مش خسرها معه الكلب هذا، صار كل يوم ينزلني يستقعد لي كل يوم، هذا الاقيه موجود، اي انزل تحت، اي انزل تحت، خلاص انا انزل زي الكلب، ماخذ ما يعطون راتب، ما ادري ليش كان مره معرق كذا عادي تكي لانه تصير مشاكل. انا ما كان هم المشاكل، احس كنت تستمتع الصراحه، ممكن بالماضي حقك اللي دوبه قلت الحين عرفنا ليش. ايوه قوي ذكي نظام متصالح مع نفسه. تعال. المهم ويوم من الايام في واحد من العيال في الفصل ما ادري هو كان عنده بيف مع ولد عمه اللي في الفصل الثاني، ما بيف هم عيال عم بس كل واحد في فصل. ايوه كان بينهم بيف غريب وما ادري صارت بينهم مشكله، وكل واحد قال انه فصل احسن من فصلك في كول اوف ديوتي. كول اوف ديوتي كود كود كم؟ اي كود 8 كود 9 كانت كود 9 اي كود 9 كود 9. وجاني حمد قال حمد جمع افضل ناس يلعبون كود في الفصل، اختارني انا. ومين كان خصمي؟ بشار. بشار اللي برج وبرجين قاعد يلعب. ها بشار برج وبرجين ترى. هذا اللعين. ايوه يدخل ضدي منافسات الاذكياء، متصالح مع نفسه والله هذا مستقل كان باقي يجلدني في كود كمان والله يخسي خلاص. لا لا انا كنت في انزل كود عادي لحق الحب يعني. إيه؟ اتقبل الجلد لانه برجان يعني ايش حق اقول نت ضعيف. لا خلاص المهم دخلت ودعستهم حتى هذه متصالح فيها برضو والله متصالح يعني. بشار دخلت ودعستهم كول اوف ديوتي، دعستهم دعس خلاص ما خلاص انت. ايوه وحمد فاز على ولد عمه وش تقول اسمه هو اسمه 18 مره والله قلنا اسمه قبل 18 مره قال اسمه محمد يعني. المهم دخل دعس ولد عمه واخذ الانتصار صار فصل اقوى فصل يلعب كول اوف ديوتي. بس انا لاحظت شيء بشار وانا قاعد العب معاه كان معاه سلاح دي ال سي ما كان عندي اسمه بيس ميكر بيس كيفر طبعا كول اوف ديوتي ما يعرف كول اوف ديوتي زمان ما كانوا ينزلون اسلحه بعدين صاروا ينزلون الاسلحه اياميها بلاك اوبس 2 إيه؟ اول ما نزل اشتريت السيزن باس إيه؟ كان يجيب مع السيزن باس بس يا عمي كان ما شاء الله بطران نظام والله مو بطران فلوسي كلها احطها في البلاي ستيشن واشتري فيفا وكود بس كذا بشار باقي السنه طفران. المهم قلت ارسلت الانفايت بدا محمد المصلحجي يخش كذا اللي ايش رايك نلعب مع بعض انا ايش اللي ابغى اسويه والله ما اكذب عليكم كنت امشي وراه هو يلعب انتظر يموت اخذ السلاح حقه عشان العب فيه والله العظيم اللي كنت اسويه الطفران انا مره كنت احب كود ومره كنت احب السلاح ذا ففي نادر مرات كذا اخش الجيم ولاقي السلاح طاح واخذه العب فيه مره جيد قوي كنت احسه اصلا اوبي اوبي احسه كان اقوى من السلاح الباقي انا ما كان يفرق معي برجيم والله مشتري عشان مبات الزومبي ترى مو عشان والله كانت طريقه مبات الزومبي. المهم لا ما كنا نعرف عن سالفه السلاح كانت جديده مفاجاه ما تكلم عنها. المهم بس ودخلت معاه وقلت له ايش رايك بعدين نسولف بعدين نخش مع بعض ها تلعب كود 8 يا ايه. انا افتكر الصراحه بعد ما فزت عليك في جيم كود ما كنت اعرف انه بشار هو نفسه ذاك الكريم ما كنت اعرف اتذكر كذا بس افتكر لما قابلته كذا في الحقيقه عن شكله هذا اللي ضربني وقلت له وتعنصرت ضد شت بيدعسني بعدها خلاص مو بس كذا واحد قوي مو بس كذا يمينا بالله المدرسه شافت ارك جديد يعني ارك النمل شفت هنتر هذا بدا هذا البيجنينج يعني الباك ستوري الحين خلاص نبدا الانمي الحقيقي الحين تبدا الفيلن ستوري الفيلن ارك خلاص انا وبشار خلاص كلنا هاي اي كيو اختارونا في سباق المعرفه واضحه نعرف نلعب كود ومعايا متنمر رسمي الحين خلاص اقدر اتنمر على الناس نفسيا وبشار هي توكت فيزيكلي اي احد يحاول يدافع يجي بشار يقول سرين كان قوي مره خلاص حلو هذا كان قوي مره والله العظيم كان يخوف بشار افتكر في مره من المرات كان في مباراه قاعد تنلعب في الفسحه وكان في واحد من العيال تعرف في جروب متنمرين اغبياء ما كانوا يقدرون يوقفون في طريقنا وقتها وكانوا يلعبون مباراه هم لازم يلعبون كوره نفس الثانوي بس حقت الامريكان عندنا بس احنا يلعبون كوره كانوا يلعبون كوره في الفسحه وبالشار طبعا لما ينزل فسحه المفروض لما تروح للمقصف ما تقطع المباراه تيجي من ورا الملعب ما يهتم he doesn't give a shit والله ما اتذكر راح امشي ما اتذكر انا نفس نظامي امجاد هذه ما تذكرها والله ما كان يهتم المهم وانا امشي خلاص هو بيروح انا بروح معه خلاص ويمشي من وسط المباراه طبعا تذكر الطلاب وقتها كانوا يقولوا له يا اخي اطلع برا في واحد لا والله استغفر الله دحين في واحد حزني يمين بالله تم التنمر عليه في واحد راح البشار تشجع كذا خلاص انا حكلمه قال له يا اخي لا تقطع المباراه واخر مدري ايش قال له بشار انا اطلع هو قاعد يلعب انت تطلع سحب له برا الملعب وكم من راح للمقصف كذا انا طالع اقول واو لا لا لا دقيقه يعني انت بينت الحين قدام انه متنمر بس اللي ما تعرفه انه ما سوى من كذا لا لا محمد يعني لما عاش معايا في المتوسط انا قبلها نفس المنطقه كان والله كنا سرفايفر والله الابتدائي ترى كان تخسر مو بالنسبه علي مو لي الابتدائي تعلمت فيها كيف انه اذا انت ما تنمرت يعني اذا ما رحت قمه الهرم انت حتروح تحت في الهرم 100% صح يا عمي انا كنت اشوف بريزن بريك مسلسل كوميدي اما تاكل او تؤكل قاعد بالضبط فانا اكلت في الابتدائي بعدين ايش طيب كسرت انا نيار الحمد لله بلغت قبلهم كذا وعضلت هذا ها تعال هنا قاعد تاخذ حقي اتذكرهم واحد قاعد يلبل في الصيف الله يا حمار لا كانت بس اتذكر والله كنا والله اتذكر كنا ليه ما جاء ثانوي برا راح كمل قريب من بيتي لا رحت ما راح اقول اسمه تستهبل اي صار هذا المهم كان قريب ما كان قريب كان بعيد يعني كان ما جاء لا كلنا احنا المتوسط حقتنا راحوا على الديفولت حق بعد الثانوي محمد هو اللي قال بروح انا هذه انا رحت مع الديفولت حق قال تبى تروح هذه ايوه مع انه شوف المدرسه اللي نقلتها اللي قابلت فيها زياد احنا كانت يعني كانت ترى طلاب ترى كانوا مره محترمين مقارنه بال اجا انا حروح اخرب دقيقه لا لا كان انا اقول لك لاي درجه انا درست محترمين ابتدائي انا درست ترى اي اقول لك والله ربيتهم لين ثانويه اجياها لك واحد زياد انا اتذكر الابتدائي حقتنا صف ثالث ابتدائي يعرف كل حاجه في الدنيا هذه صف ثالث ابتدائي عادي يعرف كذا ربنا كيف خلقه وامه وابوه وصلت الدنيا كلها وصلت والله وصلت انا كنت كل حاجه عرفنا شيء كل حاجه انا قعدت طالع يعني زمان كان بالنسبه لي اللي عادي بس لما كبرت كذا قاعد اقول حبيبي والله ثالث ابتداء مره صغير كنت انا كيف كذا البلاهه هذه يعني فارس الحمد لله يعني احس الحين صار اخف ولا اسوء والله اسوء ما اعرف انت تحتك باطفال لا انت ما تشوف الاطفال والله ما يا دق عندهم تيك توك عندهم سناب عندهم كل شيء انا يا دوب على هالسوني يمين بالله يجيك يا شيخ والله ما اعرف والله تصدق ما اعرف انا لما اروح النادي لما اروح النادي تعرف ابتدائي تعرف اكثر شيء لما يكون معك اخوان اي انا عندي اخوان احس الانترنت خلاهم ابتدائي اول ابتدائي لا مو من الروضه لا صح يمكن تشوف مو نفس الوساخه اللي كانت اول فيه صراحه مو كانت مو صارت نفس مو نفس الوساخه اي لانه الاشياء هذه كانوا يتعلمون من الشارع أيوة. معظم الوقت لا الشارع وجو المدرسه اي بس الحين صاروا اللي في المدرسه يتعلمون من الشارع ايوه الحين صارت لا صار في كذا انفصال شوي ايه المدرسه صار اوكي وحيد يرجع يعني ممكن الانترنت اكشلي يخلي الناس احسن يبغى الاحصائيه صح يبغى الاحصائيه لا هي على حسب المجتمع انت لو مجتمعك زبال سواء كان في الانترنت ولا في الشارع راح تخرب لا بس والله خف شوف انا متاكد ان المتوسطات لسه متوسطه فوق لا زالت إيه. خربانه انا اعرف ناس في يعني مو انه درسوا معايا بس درسوا برضو ابتدائي وكل الناس يعني درسوا كذا بس حرفيا اللي كانوا اللي ماسكين الشارع عيال الحي كانوا ناس محترمين فطلعوا عادي انه كذا رجال احنا عندنا حقون الحي حقون نشوق ومدري شو ومقرفين فطلعوا عندنا في المدرسه واحد والله اتذكر ما ما ما اظن جاء معانا المتوسط يمكن انه راسد 3 أو 4 سنين قاعد معانا في الابتدائي والله عندك انا ذكي برضه ضخم ضخم إيه ضخم امينا بالله ضخم هو انا قزم جايب شنطه بنتن هو ضخم عملاق قاعد راس 10 سنين قد ابوي يا راجل ومعانا في المدرسه ومقصف اوخر ومقصف وخش والله إيه يقول له مؤخر كله مؤخر إيه خلاص يا عمي هذا احترامه اي صح لما تعرفت على بشار ما عاد مسكت صف مقصف هذا خلاص إيه صار كوميدا كوميدي لما اشوف ناس مقصف صف طابور عشان تعرف في الحياة هذه لازم نضبط العلاقات العلاقات مرة مهمة صراحة بشار والله كراني في المتوسط محمد أنقلك من المسنمرين أنقلك من الشلة أنا كنت مرة هادي أنا كنت كذا يعني أنا أتذكر يعني في المتوسط كنت كذا هادي بس أراقب أراقب أراقب أطالع الأجواء الغريبة اللي تصير حولي كذا فاهم وافتح وحاول كذا افتح حرفيا كانها سجون شفت سجون لما يقول لك لازم تشوف لك شله عشان تعيش تنتمي لها اوكي حرفيا كنت قاعد اقيس النبض هذا ممكن هذا ممكن بس عشان احمي نفسي مو عشان اخاويهم لين قابلت بشار وقتها صرنا نتنمر صرنا كذا نروح الفسحه اليوم نتنمر على مين شوف الصراحة محمد أتذكر يعني هو اللي علمني على تنمر عليه لفظيا كذا بدون ما تنسى ترى ما ذاك تزعل وتخليه كذا يسخن والله في واحد أتذكر يعني كان مع شلة المتنمرين حقون الابتداء وجاء معانا المتوسط ما أدري إيش جاء قال لي كذا ما أدري كذا أداني كم كلمة اللي عادي ما هو مو سبة ولا حاجة بس أداني كم كلمة محمد جاني كذا عندي يقول بشار قول له انت كذا سنونك زي السنجاب او ماي جاد قلت له يلا سر بس سنون السنجاب كذا عارف والله دان والنظره قويه انا اقول لك ليش تقوي خلاص ايه بشار ما كان كذا بشار كان يضرب بس هذا ايش هو تطور انا اقول لك ليش قويه لانها تلصق فاهم فخلاص تصير تلصق فيها اسنان سنون السنجاب خلاص المتوسط بس والله سيرفايفر والله ما يعني ما كان بيدنا ذا الشيء لا يعني والله قلت لك يا قاعد لا منطقي إيه؟ كذا كانت المدارس والله الحمد لله ما كنت اظلمهم بس صراحه على طرف انا حدعس عليه تسميات كمان حقتي قويه شوف عندك باب السنفور البطريق خلاص لصقت فيه سن السنجاب لما كان انا يمكن ازعل ابكي الى اليوم هذا ترى هي الفكره مو في الشامبيونز ليج الشامبيونز ليج شفت والله العظيم والله تلصق ترى هي مهي في النكته هي في الدليفري وقديش هي تلصق فاهم انت بس بتوخروا عنك خلاص سن السنجاب عشان ما عاد يجي خلاص منك وتنمر اي شيء خلاص خلاص كل مره يقرب يفتكر سنون السنجاب ويمشي والله كانت عندنا مره ما كانت فاميلي فريندلي ايش هي الالقاب لا احنا احنا كنا مدبين يعني كان عندنا شويه معيار لا ترى اكثر من كذا حيكون بوكس يعني والله مره كانت في ناس كذا والله مره ما يفهم فريندي كذا تعرف كل ما تقول خلاص انت عارف انه احترامه تنقال كل ما مر لا الحمد لله يعني انا كنت من المتنمرين فالمتنمرين هم اللي تحكموا اذا انا كنت مره اجريسيف في بكوس حتقوم بس انا كنت اللي حتدعس على طرف حقوم الضارب اي والله والله كنا يعني ستاندينج اور ما كنت كذا امسك كيوت تعال لا انت تجيني ما كنا كيوت انا ابغى اعرف الطرف الثاني كيف ردت فعل هذا الموضوع ما له رده فعل بالضبط. حرفين ينسحبون حرفين. لا انا بعرف رد وجهه نظر الطرف الثاني. ما كان شايفك ما له برضه كذا ولا وجهه نظر. هم ما لهم وجهه نظر. هذا لما نتنمر عليك ما لك وجهه نظر. بس يا ترد وقتها ولا خلاص اسكت. بس بعدين فكينا قناه نمرنا الناس في اليوتيوب. الله لا لا محمد كان ياخذها ترى اذر ليفل. في كان جروبات حقت كول اوف ديوتي اتذكر يومين كنا ثاني متوسط في جروبات محمد راح تحارش مع حقون ثالث متوسط. تعال كول اوف ديوتي انزل لي نزل عليك مواب راح ضرب الناس قلت تعال صرف من تعال كول اوف ديوتي اي تعال كول اوف ديوتي. والله اتذكر في واحد لانه اظن جنرال اسمه محمد حافظ اي دي وقال بشار هذا ضدنا معانا في المدرسه. يلا بشار تعزيز روح نزل عليه مواب محمد بس نوصل المدرسه مواب اخي جود تايمز ها زياد والله جود تايمز يا والله العظيم يا اخي ما ادري غريب لانه يكفي خلاص متوسط زياد مسكين. اي طب بس كيف المتوسط حقتك؟ اوف انا صراحه عشت حياه مدرسيه جميله جدا والله صراحه. كانت حياه ورديه كذا؟ لا ما ورديه والله يعني كان عندي اعوذ بالله من كلمه انا بس كانت عندي كاريزما في المدرسه الله. كنت بخاوي كل احد انا الصراحه صديق الكل الصراحه. محمد كان يقول لي ما شاء الله هذا زياد يعرف لا قريب مو اياميه بس كان يقول ما شاء الله زياد يعرف كل احد. اي كنت كذا صديق يعرف الدشير والنظام إيه ولا تلقى الدشير هلا زياد اسلم عليه هلا واروح عند دوافي لا زي كذا. اي انت عندك ما شاء الله عندك القدره على ايوه مساء كذا تعرف مع الكل هلا حياك وافك مع ذا افك مع ذا افك مع ذا عشان كذا العلاقات مره مهمه فادتك في النهايه. ايوه في اياميها طبعا مو دحين اكيد بعدها بحني خلصت ثانوي السلام عليكم اثنين ايوه بس كذا باقيين كلهم في سناب عندي. طبعا هذه طريقه اللي تعرفت فيها على محمد. زياد تعرفت عليه عن طريق محمد برضو جيمر وروح بس... الظاهر ولا طلع على سالفه اركين لازم الثاني اعلن عنه. لا ايوه لازم تقول حاجه على ايه اول شيء بشار اكثر واحد اظن لعبت معاه في الحياه كلها من اليوم المتوسط من ثاني متوسط كنا نلعب ماينكرافت كود فيفا الى يومك الان قاعدين نلعب. جربنا معاه مليون لعب كل العاب الكوب كلها لعبنا ستارديو فالي اللي خلصنا هذه السنه لعبنا فالورانت بورتلز ما ادري ايش اسمه فالهايم بورتل أوفرواتش. كل العاب اوفرواتش كل شيء ممكن إيه. تذيك هذيك يعني. كوغيتو ايش اسمه سكيب اكاديمي ايه سكيب اكاديمي وير هير العاب الغاز يعني. ابغى اسالك افضل لعبه كوب اوفرواتش؟ لا اوفرواتش اونلاين ملتي بلاير وحتى لو التصنيف والله ما احطه ها جاي فالهايم يا اخي والله يا اخي اسمع فالهايم والله اتذكر ذاك اليوم داخل انا كذا فكيت لقيت الشباب قاعدين يسوي ستريم دخلت هذا قاعد يلعب فالهايم وزياد وسعيد قلت والله ما ادري داخلين لعبه وما اعرفه والله ما بلعب ايش الا ولا كلموني حتى من جد والله ما ادري اللي اكيد كلمناه مستحيل لا قالوا لي روح اشتريها وحملها قلت والله لعبه ما اعرف ايه وكان تبطيء وكان تحميل 80 جيجا إيه. وخلص إيه بعد بعد 3 سنوات وانا معايا نت الارض ما شاء الله ولعبه قلت يلا خير ان شاء الله ما اني لعبه بس اتفرج. ثاني يوم حملتها خشيت على الاساس الاستاذ زياد الاستاذ سعيد ما في سحبوا والله لعبه حقت لايفلس بيبل ما عندك حياه تعال مع بشار محمد والله لو ما تاكل يا واد والله يا عيال بيحسسني انه حياته كورونا. يحسسني انه حياته مزدحمه انا اتذكر كنت مداوم ترى تضيع حياتك في ليج لا تسوي خارج منه نعم زمان لعبت ليج اقل شيء فالهايم لها نهايه ترى لا فالهايم اللي ما جرب يلعب فالهايم متعتها انك تخش تتعلم اللعبه حبه كذا لحالك أيوة تلعب 19 ساعه والله كانت ساعتين 19 ساعه من المتعه متعتها تقعد تستكشف كذا انا قابلت الديث سكيتو اذكر غزال قتلت غزال اول بوس والله العيال لفلهم 800 انا لفي توي يا اخي مع انها بسيطه وفي اشياء الليفل حقها مره ما ريليفنت والله كان اللي عندي مره كان ضعيف كنا نزعل لهم الليفل ريليفنت والله اللي كنت باني شكله كيل قوس من اللي كنت باني شيء اللي هو السلاح كان ضعيف كلنا ضعيف على اساس انا جايب لا بعد ما دخلت انا معاكم بعدين قلت انتوا كثير رجعت عادي هذه سنين ضوئيه قلت قلت لك عليك نعلمك نديك شوف غزالك اللي قتلته هذا الفقر عم فاكر صوت الغزالة والله نازل تكره العملاق الكريه ذاك بس فالهايم ممتع من ناحيه جيم بلاي من ناحيه استكشاف من ناحيه انا احس اللي يخليها رهيبه البساطه ترى اي ما هي معقده يعني يعني تراري حاولت العبها معليش انت تحب تراري ما قدرت انا ما اعرف صراحه التراري انا كلمت اكثر شكلها ممتع واعرف ناس كثير اعرف ناس كلمت واحد عليها كلمت ناس في الستريم قالوا لي تبي تلعب تراري لازم تجيب واحد خبير لانه مره صعب تتعلمها بنفسك حاليا قالوا لازم تجيب واحد خبير وانا انتم احنا خبراء الشارع طاح وضع تخلي اوكي اليوم حق رعنا اليوم اللور اليوم اللور ايه ارسل لي هي شوف فمرة معقل يا عمي فيها كيبليت كيندم هارتس موجود اشياء كثير كثير كثير مرة في اسلحة يعني اسلحة كثير بوز كثار قالوا يطورون يطورون يطورون كأنك تخش ماينكرافت الحين بس كأنها تطورت خمسة مرات زيادة يس يس يس وكلها كذا مرة ما تعرف انت ما تعرف تسوي بكاكس عارف يا فهمتك فهمتك شباب كيف كرافت والله مرة فأنا تعبت يعني كل حاجة كل شيء افتح جوجل وشوف كيف تسوي كل شيء افتح جوجل وشوف تعبت مرة طبعا هذا اللي قاعد يقوله محمد بعد ما سوى نفس الشيء وهو يلعب ستاردو فالي بس كان ستاردو فالي مرة كمان بس ستاردو فالي بسيطة يعني الأشياء ومنطقية يعني خلاص تجيب الحيوانات مدري كان سهل كان معنا كابتن كوداري ساعدنا كثير والله كابتن كوداري جاء يومين وقول شباب تلعبوا كلموني والله ونتصل ونكلم واتساب يا خبي اسمع البطريق لا تعتمد عليه في اي لعبه اسمع اسمع اكثر من كيزك فور واتش والله اكثر لاعب من لوسي في الحياه لعيب والله العظيم انا جيت لا لا شو شو دفاع دفاع دفاعا عن البطريق شوف عليه 800 مره والله انا نايم الحين والله يا رجال تجيني من بعده يمينا بالله سحبات يا ابوي ما تقومين لوسي والله انه زي كذا لا لا دقيقه دفاع دفاعا عن البطريق يعني مو لحاله مو لحاله شوف انا ومحمد دائما داخلين ديسكورد ونلعب في ناس كل ما نقابلهم ها شباب نتكلم انا ومحمد في اللعب لعبنا اهو كلمونا نلعب معاكم مدري والله مسوين جروب ديسكورد الحين يمكن في سبع اشخاص ثلاثه اللي يلعبوا يا اخي خضري وزياد وازيدكس وسعيد كلهم شباب اذا بتلعبوا كلمونا عليكم نجيكم اوفر واتش نحرق بكره ما عليك نيجي نتصل والله يمكن لنا شهرين زمان نلعب لحالنا انا وقلت لك سكوت حق نقفل تعرف انا احس بهم يشوفونا كذا مره مستمتعين ويودهم كذا ينضمون لنا كذا والله هذول من بيت شكلهم فرحانين لازم يجينا بس وقت هذا بس وقت هذا اللي بعدين بعدين احسها زي كذا لا انا كل ما اشوف الاتصال اجي كل ما اشوف الاتصال كل ما اشوف اتصال الاقي يوسف يوسف داق بعدين بشار يقول 8 مينت محمد يقول ثلاثة دقائق السلام عليكم زياد بعد اذنك بنلعب اوفر واتش اليوم ما دقيت عليه اوفر واتش انت تبغى كذا يعني ايوه كذا الرجال يبغى نتصل عليه تعال نلعب ايوه امي بعد اذنك شغل بي سي كمان جوالي 24 ساعه في يدي رجال يعني ترى تبغى لاعب ترى يعني كبير حمل ديسكورد حمل ديسكورد في الجوال يجيك لما احد يتصل ايوه شوف بابا زفور دائما يخش يطالع كذا يقفط ايوه يخش يشوف مصطفى مصطفى مسكين ذاك اليوم كنت معانا اظن اتصلنا ديسكورد هو معانا في الجروب بس ما كانوا اوف لاين اتصلنا ديسكورد في الجروب فجاه يجي اوف لاين بالجوال بعدين يجي اوف لاين بعد خمس دقائق تسمع طر ودخل ديسكورد سلام عليكم والله شباب والله الساعه 2 الليل هي يقول لك ناقصنا واحد خش ناقصنا واحد امشي يا خسرنا يمكن 6 خسار بس انه جاهم حاجه ترى خسرنا وخلصنا قبل يلا مع السلامه وقفلنا طب حرفيا في موضوعين عشان الوقت في موضوعين ابغى اتكلم عنها الموضوع الاول هل اوفر واتش حاليا التقييمات السلبيه اللي قاعد تصيرها في ستيم منطقيه ولا لا يس اي اي صح ايش رايك هذا الموضوع هل اوفر واتش والله ما اشوفها نجمه تعطيها نجمه مثلا هل اوفر واتش تستحق اسوأ لعبه تقييم اسمع انت لو قعدت توعدني من اليوم لبكره بعدين بعد سنتين اجدك تقييم نجمه لا تزعل اوكي بس اسباب الناس تقول انه والله الشركه ساحبه على اللعب كل واحد يمكن ما يعرف ما بس هل الشركه فعليا ساحبه على اللعب يعني اليوم انا قاري خبر انه بيسوون ريورك لمابروت 66 اليوم صارت ايه اسمع يعني اسمع كم مره قد شفت واحد كم مره قد شفت واحد طلب ريورك رود 66 كويسه انا ابغى ارجع كم مره طلب شفت واحد يطلب ريورك كم مره شفت واحد يطلب القصه بس هذه مره شفت واحد يطلب بالانس للشخصيات كثير بس قاعد يسوونها بس قاعد يسوي شوف بس يعني اليوم هذا انت تعطيه هذا اكيد لا لا بس شوف انا ما شفت تستاهل واحد فاهم يعني انا اقول شخصنا لا هي شخصنا يعني الى الان بالنسبه لي بليبل شخصنا واشوفها مستحقه لا مستحقه ليش نلعبها كل يوم اي مستحقه ليش نلعبها كل يوم اذا مستحقه احنا عشان ننبسط احنا زعلانين اوكي اذا اللعبه زباله احنا زعلانين على الوعود اللي ما وفقت ايوه احنا زعلانين على مشكلتنا مع الديفلوبرز ما هو مع اللعبه نفسها طب اوكي بس انت قاعد تقيم ايش تقيم الديفلوبرز ولا اللعبه اي قاعد اقيم اللعبه انت الحين واحد اسمع واحد ما يعمل لعبه براتش تنصح براتش انا ايوه ممكن انصحه بس ما لو سالتك لول لو سالتك لول كنت تقول لا مستحيل لول لا تخشها مجانيه انصحه مجانيه يعني. تقريبا الحين هي شويه فريندلي اللعبه اوكي والله بالانس شويه ترى بالانس اللعبه اوكي هي ممتعه بس يا اخي والله انا اشوف انه متاخر ولا لا مليون في المية مليون في المية مليون في المية اول كانت ممتعه والله نفس الشيء لا لا لا لا لا لا انا شخصيتي تجربتي اوفر واتش 2000 لما كانوا نزلوا شخصيه كذا السنه كانت 16 17 18 للحق انا زمان كنت العبها كثير مو مره كنت يعني متعمق عشان كذا الحين عارف جولد فايف والحين بس ممتع جدا الحين والله اني مستمتع فيها مره ممتعة والله مره ممتع. محمد حنمشي من هنا حنكمل نلعب ما ادري عنك انت بس انا ما اعرف يا عمي بس بيموت شوف عيوني مالك عيوني حمراء لا لا ليش ايش كشارك في 100 كاسه شاي بس لا انا اقول لك اوفرواتش مشكلتها الحين مابات خايسه مره إيه صح كثير صح الأطوار الجديدة هذه المابات ونظام الرانك أحسه خايس نظام الرانك خايس أسوأ شيء yes. والله بالله كيف أمس الجولد فايف والله محمد أحزن الحين أنا جولد فايف فزت 5 أيام ورا بعض الرانك أنا جولد فايف لعبت مع الرانكات إيش كانت بلات محمد أول ما بديت ترى أنت كنت جولد ثري إيه. بالهيلر بس دقيقة خلينا على النقطة حقنا الوين ريت حقه ترى فوق 50% ونزل جولد فايف دقيقة خلينا على نفس النقطة جولد فايف لعبت مع الرانكات بلاتينيوم 2 أو 3 اوكي لانه هم يلعب معانا انا ويوسف رانك انا اعلى شويه فزت 5 جيم ورا بعض من جولد 5 المفروض كم يزيدوني جولد 4 ممكن جولد 4 وجولد 3 ممكن لا إيه جولد 4 محمد يزيدوه في البرسنتج بس قعدت جولد 5 والله 5 جيم ورا بعض فزنا اي جولد 5 ما انت عارف كيف ماني عارف ليش احصائياتي كويسه الهيلينج دان حقي ممتاز لا مو فهم قالوا انهم حيرجعوا نظام الاس ار اللي كان موجود اي دونت تراست فهمت قالوا بعدين اصلا حتى شالوا اللوجو اللي تحطه انت اللي صار يصير عندك ايش الرانك حقك شالوه شالوا مثلا بعض المابات يجيك فيها الليسته اللي يجيك مين اللي ضدك ضد مين عرفت اللي في اللودينج سكرين لك الرانكات حقتهم كل واحد اول كانت فيه الحين ما في الحين مرات ايام في مرات ما فيها غالبا ما في والله العظيم تلعب يو انت رانكك اعلى من 51% ما ادري غبيه ايش هذا يعني ما يعني انا ايش ما نعرف مرات والله جاني مره قال لي انت رانكك اعلى من 1% يعني انت ترى مرة الفتوة خمسة جيم فايز ما ادري doesn't make sense مود البوش زبال في يعني في مبات حلوة مرة شعلوها الحين صار حطوها في هذا بس جيم بلاي ممتع اللعبة حلوة ما اشوف تستاهل واحد ايه الناس سووا لا لا لا المطورين يستاهلوا واحد انا ما ممكن التقييم مو لل يعني مشخصنينه مو مع المطورين دقيقه انا اقول لك ليش هذه تعتبر ظلم للعبه لو جاء واحد ما يعرف اوفرواتش وقال خليني اشوف اللعبه بشكل حلو واحد ودخل التقييمات مين اللي ما يعرف اوفرواتش نفترض يعني نفترض عادي واحد ما له في الالعاب دوب ودخل دوب اشترى بي سي مجانيه على ستيم دخل ولقى التقييمات زباله راح يبطل ما تشوف ظلم للعبه ما تشوف ظلم لا يستاهلوا انا اذا خبصت هذا شخص ما يفعل لا إذا خبصت وبعدين ما أقول والله شباب أنا مسكين لا بس أنا أقصد هذا الشخص الحين هذا زي اللي تنمر علينا في المتوسط ما يستاهل تنمر علينا زيادة دقيقة ما ندخل هذا الشخص الحين اللي الحين دوبه دخل اللعبة لو دخل أوفرواتش ممكن راح يستمتع صح ممكن يس يعني التقييمات ما كانت عادلة بالنسبة له هو غالبا انت تشوف لعبه نجمه واحده في السيم يعني مره يعني جليتشات وما تلعب وكراشات يعني لعبه ابو خشم ولا لعبه عرفت ذيك لا لا لا لو سمحت اول لعبه سعوديه ترى فلا يعني انا اشوفها كل تقريبا 99% من مقيمين مقيمين سالفه انه اوفر واتش 1 و 2 الهرجه اللي صارت مع الديفلوبرز اللي مستحق انه مع الديفلوبرز بس اللعبه نفسها لا تزال ممتعه انا اقول لك اللي مقيمين نجمه واحده كلهم 100% منهم الكوميونتي نفسه ما في احد كذا اوه يلا حمل اللعبه لا روح اي صح شخصا فكل يعني الكوميونتي نفسه اللي معطيهم طب ليش لول ما يكرهونها كذا لول حلوه لول تستنزف في حياتك لول تخليك شخص أسوأ فهمت إيه؟ يعني خلودي خالد كويت خالد كويت لول تخليك شخص أسوأ زاد من متى تلعب لول 2019 انا قبلك بسنه 2018 اي 2019 لو تخليك شخص أسوأ تخليك توكسيك اما انا ما خلتني والله انا صراحه شخص مساند لا هو مو تخليك توكسيك الكوميونتي حق لول زباله ايوه بس اللعبه مره ممتعه بس اللعبه والله ممتعه بس اوكي عشان الوقت بسالكم السؤال الاخير ايه؟ يعني ترى مره حنغير عن لول ايش شفت فيديو لواحد اسمه انس اكشن فيديو مره ضرب الفتره الاخيره يتكلم فيه عن الاكتئاب شفته اي بشار شاف ما شفته يتكلم فيه عن الاكتئاب وتكلم عن حالة بندر ترى أنا ما أعرف البنادم هذا بس شوف كذا جاني المقطع مرة كثير كذا وتعال شوف عطول له يا عم خلاص لأنه هو ذكي هو كتب اسم المقطع تجارة الاكتئاب وحط صورة بندر فيعطيك حالي هذا شكله بيسفل في بندر ايش قصده يعني بندر تقريبا هذا هو أظن أغلب الناس زي كذا أو إنه بندر شكله نصاب اي بندر يعني بيجيب فيوز زي كذا بس هو الفيديو يناقش يعني ليش من جد بندر عنده اكتئاب المهم الفيديو مره ممتاز يتكلم عن الدوبامين ومدري ايش السوشيال ميديا والارتفاع مين طيب ايش هو يا غبي يا الله قفل والله شوف ليش ما اجي الديسكورد يا اخوان هذا السبب تكون قاعد تلعب روتش الدوبامين. اه انت تقول الدوبامين يا اخي دوبامين. ترى اول اسمع اول مره ممكن ما تضحكك لما تعيدها وتعيدها وتعيدها بالدليفري والله لا تضحك. يضحك بعد فتره. اوكي كان كان فيديو مره مره ممتاز وحلو وما ادري ايش. بعدين وصل سالفه بندر. انا يعني استغربت من النقطه هذه الصراحه. قال زادت نسبه الاكتئاب فتره كورونا. خلاص الحين زاد. انا بعطيك ثلاث اسباب ليه زادت نسبه الاكتئاب وحاول تقول حاول تتخمن ايش السبب. السبب الاول لانه في ناس فقدت اشغالهم. السبب الثاني لانه المرض قاعد يقتل ناس. فاهم قصدي؟ والسبب الثاني خلينا نقول انهم قاعدوا في البيت. يعني انهم قاعدوا في البيت وانهم انعزلوا عن العالم وزي كذا. ايش تتوقع سبب الاكتئاب ويا واحد من الثلاثه؟ من الثلاثه هذه انت برايك انه لو زاد مو لو زاد زاد الاكتئاب فتره إيه زاد كورونا الاكتئاب. ايش السبب؟ ليش الناس ممكن تكتئب فتره كورونا؟ اختار واحد من الاسباب الثلاثه اللي قلت لك. ايه عادي هو رايي. من خساره البيت هي نفس خساره العامل. العمل هي نفسها قاعده في البيت تقريبا. ايه تقريبا حتشوف يعني او انه مثلا المرض في نفسه. في ناس تشتغل عن بعد. اي في ناس ما تشتغل عن بعد وما تشملهم الا. فايش تشوف واحد من هاي ثلاثه الاسباب؟ موت الناس. موت الناس هو سبب اكتئاب الناس. خطا. الالعاب هو سبب اكتئاب الناس. ايش دخل او ماي جاد اي واحد من ثلاث خيارات. قال ان سبب اكتئاب الناس في فتره كورونا هو الالعاب. واثبت كلامه وجاب احصائيه ستيم انه زاد الداونلودز على الالعاب. فعشان زي كذا الناس كانت تلعب وزاد الاكتئاب عندها. طب ايش دخل هو هذا هذا عشان زي كذا بيثبت لك انه ايش الربط بين انه ازدياد عدد الالعاب الناس قاعده في البيت وازدياد هو انه لانه هو ربط الدراسه انه الاكتئاب قاعد يزيد. ايوه بس مبيعات ستيم برضه قاعد تزيد. فمعناته تقول لي مقطع حلو. ها الفيديو تقول لي مقطع ممتاز. والله الفيديو ممتاز لين وصل للنقطه دي. مين هذا انس؟ انس اكشن. والفيديو ضرب الحين جاب مليون وشيء. اذا في ترابط مو معناته السببيه بالضبط. اي ما العلاقه تماما. اقول يا الله يا اخي ما اعرف ليش الناس قاعد تحاول تخلي سبب الاكتئاب هو الالعاب. والله انا اقول لك اعتقد معظم الناس سبب العنف. ايوه معظم الناس اللي يقولون هذه المعلومه اعتقد انه ما لعبوا ما قد جربوا يلعبون ما قد دخلوا العالم هذا لانه اللي يلعبونها مستحيل يقول لك ما لها دخل. ما لها دخل. في ممكن في ممكن واحد من عندهم اكتئاب يا جماعه عنده اكتئاب وقاعد يلعب. في واحد ما عنده اكتئاب ومو قاعد يلعب. فهمت؟ لا هو جاله الاكتئاب من اللعب عشان كذا مو قاعد يلعب. شكله يعني الواحد هذا لما انت تحط في راسك. انا مع احترامي له يمكن يشوف المقطع ولا حاجه بس الترابط لا عن السببية. إذا أنا شفت مثلا مو زياد إذا شفت فلان مكتئب وقاعد يلعب أو خلاص شفت فلان مكتئب قاعد يعني هل تعتقد قاعد يدرس؟ إيه قاعد يدرس. أوه يعني هل تعتقد مثلا إنه بندر جاله اكتئاب بسبب الألعاب؟ عشان شكل الواحد بيشيك الاكتئاب تخش حساب في ستيم يشيك كم ساعة لا جسمه ترى شوية أظن عارف الكشف المبدأ حق العيادات النفسية. إيه فك حساب ستيم بالله. شوف ستيم حقك لو سمحت. وايف وسيميليتر. لا عندك مشكلة. انا ما اشوف انا الصراحه استغرب لانه انا بالنسبه لي الالعاب يعني نظرتي عن الالعاب اشوفها ميزه بطله مره انها تفصلك عن الواقع. يمكن بعض الناس يقول لك غلط كيف تنفصل عن الواقع لازم تهاجم الواقع. بس هي انا ما اشوف الموضوع يشتغل زي كذا. تعرف لما تكون في مشكله عالق في مشكله وتحتاج متنفس شوي عشان تاخذ بريك من تنفصل عن الواقع شوي. والله تنفصل بعدين عن لما ترجع بريك. لا حرفين تنسى بالك. تنسى بعدين لما ترجع تشوف المشكله فجاه تشوفها بشكل موضوعي اكثر وتقدر تحلها بشكل احسن. خاص تبدا تخف المشاعر السلبيه عن المشكله دي. انا بالنسبه لي العاب دائما تساعدني اعتبرها متنفس. فمره ازعل لما اشوف واحد يطلع يقول الاكتئاب يا عمي اصلا اثبتوا من زمان هذا مساله الالعاب لدرجه صار في تخصص في مثلا جامعات زي هارفرد علم نفس مختص في المجال حق الالعاب. إيه؟ دكتور كي هيلثي جيمر. دكتور كي طبيب نفسي حق تويتش. ايه الهندي. ايه دكتور كي شفتك تتكلم عنه اظن. يس دكتور كي هذا البي اتش دي حقه الظاهر دراسه دكتوراه حقته كانت على ان علم النفس للالعاب للجيمرز. فصار ايش سوى بعد ما خلص الدكتوراه واخذها من هارفرد فتح قناه في تويتش وصار يطلع مع الستريمرز يطلع مع الجيمرز ويتناقش قضاياهم اللي هم فيها لانه خلاص فئه هذه معينه ما هو لانهم سبب اكتئاب. صار علم مختلف لها طرقها ولها ايش يسووا لها علاجاتها ولها مشاكلها زي كذا. فلس دكتور يلا شيك حسابك ستيم. والله شوف كم قاعد كم بشار لعب بلول. قاعد يلعب كتاب انا لول شباب. والله انا لو في يوم شفته عندك كتاب من لول لاعب كم. والله مره كثير. والله لاعب كثير مره. والله مره كثير. شوف في ناس يعني اوكي في ناس تستخدم تايلر 1 تايلر 1 شوف شخصيته مسكين اكتئاب يا اخي مكتئب. اكثر انسان شفته يلعب لول في الحياه مره مكتئب. ممكن تنام تصحى تلاقي ستريم وترى السكور حقكم فايز جيمين من 43 جيم والستريم 43 ساعه هو اللي الان يبث ما شاء الله تايلر تايلر يبث اكثر وقاعد يحرق ساعات ترى يحرق يحرق يحرق ما شاء الله الحين قاعد يسوي فيديو عن منصات منصات البثوث وهو من اول اول ستريمرز اللي في تويتش هو وذاك ايش اسمه جريك جود مدري ايش اسمه جريك جودكس الله مره طاح على السالفه دي بس بقول شيء في ناس فعليا تستخدم الالعاب على انها من جد من جد تهرب تهرب تماما من الحياه يعني مو ما ما يستخدمها كمتنفس إيه ينام ويصحى على اللعبه خلاص يحط هذا احس مو مو الالعاب هذا اللي يلعبوا فاينل فانتسي 14 ماذا يلعبون الالعاب اللي مو احس هذا هذول الاشخاص لو مو بسالفه الالعاب هو اي شيء يعطيه لو اعطيته كتب لو اعطيته مثلا إيه؟ برامج لو اعطيته اي حاجه حيستخدمها استخدام سيء بالضبط استخدام سيء المشكله مو بس في الالعاب فانا مره ضايقتني ذي النقطه الفيديو مره ضايقني لانه كمان كنت انتظر واحد يعني يوجه النقطه هذه زي ما قال بالشهر انه ايش قلت انت الترابط الترابط مو يعني اي يعني العلاقه ما لها دخل ما ادري كيف سقطت منه هذه النقطه ما اعرف كيف انا احس انه هو يبغى يثبت النقطه إيه هذه فاستخدم اي دراسه موجوده سلام. ممكن تساعد على ذا مرة الشيء في يعني في ناس يقولوا لك ماتوا من العلم مثلا كان يدرس كثير ومدري ايش مو قاعد ياكل إيه؟ بس اليوم هذا هذا نابغه بالضبط اليوم نفس هذا بس السبب يختلف اسمع انا اقول لك انا اقول لك اليوم اليوم شفت بودكاست حق بندر فيصير خير وتكلم عن تجربته مع الاكتئاب قال انه من راح عند الدكتور النفسي وقال له الدكتور النفسي انه اغلب المرضى اللي يجون عنده مرض اكتئاب هم الطلاب طلاب الدكاتره إيه؟ طلاب الطب ف يعني هذه ممكن تاخذ منه دراسة إيه يعني هذا ممكن لأنه الضغوطات هي الضغوطات إيه ضغط ضغط يتعامل يس. مع المشكلة فهو بالضبط إيه يعني هو قاعد ينضغط ينضغط ضغوطات ضغوطات وبصراحة بصراحة بصراحة أكثر فترة انضغطت فيها في حياتي كانت وقت الجامعة فاهم والألعاب هي اللي كانت تساعدني إني أمشي أعدي والله الأيام الصعبة ذي فمرة مرة زعلت صراحة فيديو قاعد أقول يا الله يا ليت واحد يا ليت كذا الناس كذا تنتبه للنقطة دي من جد تتكلم بعدين يضحك إنه سردوا للأسباب الثلاثة ما قال اسباب الثلاث انا قلتها اه اوكي محمد سوالك كذا يعني سواله بالدخمه يعني هو سحب على الاسباب هذه كلها كويس فهمت كويس يعني وقالها إيه يعني هو سحب على الاسباب كلها يعني الاسباب المنطقيه اللي ممكن من جد تزيد سبب الاكتئاب في كورونا لانه ممكن فعلا لانه في ناس فقدت اعمالها من جد مليون في المية مليون في المية في ناس اي في ناس اقاربهم ماتوا الفتره كانت رهيبه خسر فلوس وما عنده فلوس ولا اي شيء يعني هذه كلها اسباب منطقيه اكثر من الالعاب مره كان سبب والله غريب مره كان غريب اوكي شوف المشاكل صارت اقتصاد طاح ناس قاعده تموت ناس محبوسه في البيت ناس ما شافت اهلها من زمان سيم سيم سيم ركز على السيم حسابك الشوري لا الحمد لله السيم عندي ما ارتفعت مبيعات مالك بس لول لول ما في ستيم انت امورك طيبه صار مراش حطوه ستيم حطوه ستيم امور الحين خلاص مفضوح حالتك حاله بس عشان نلحق الوقت لانه بقي تقريبا نص ساعه عادي عادي بس انا لا في مواضيع تبغونها هذا عشان انا ترى اقول لك انا عندي مره حجي صراحه يعني لا لا ما عليك انا بيذلنا هذا بيذلنا لا لا ما اظن ما ادري خلاص إيه ما لك حتجي لو نباك تجي حتجي ما اظن مره قال ما يسموني ولا ما عرفت كيف يفكر طيب انت بتقول شيء زياده انت كنت ايش دوبك انت بتقول شيء قلت والله نسيت زيد دائما يقول نو فين زيزو معلش معلش زيزو والله انا احبك زيزو حبيبي والله انا احبك زيزو خلاص انت لسه ما جات تضحك لي بالشهر كان عندك شغف صناعه الالعاب صحيح شغف اشتغل اظن انت قلت لي اسمع ما تبي تصير يوتيوبر تبي تصير في حاجه ما ادري انا لاحظها في نفسي ما قلت لكم اياها بس ركز في اشياء مره كثير في نفس الوقت ولا انجز لا بس مخرج العاب كانت شيء صادق من جد كنت تكلم عنه للان ترى اظن فيها. كل الناس جاهم ايوه بس هو كل الناس قد جاهم اللي انا بسوي لعبه هو كان من جد بسوي لعبه انا اهم حاجه عندي في اللعبه اكثر حاجه تعجبني يكون فيها بطايق لا مو بطايق استراتيجي اللور بالضبط الورلد بيلدينج لازم يكون منطقي لازم يكون منطقي مو كل العاب فيها وورد طيب ايش اسوي لعبه سوليتير يعني مثلا الشطرنج فيها لور لعبه خصوصيه ما حسوي اونلاين ما حسوي ان شاء الله اذا كنت حسوي ان شاء الله او يعني ناوي لين تسوي اكيد هي والله يونيتي يقول انك ما حتسوي شفتي انت تسوي بس رجعوا رجعوا بالقرار رجعوا بعد ايش بس الناس الان ما تكنسلوا رجعوا الان المطورين مايكروسوفت الان المطورين قالت معليش قالوا حنسوي مدري شو بلس قول لهم السالفه طيب عشان ما يعرف قول لهم انت جاب السالفه المهم يونيتي قالوا ايش ناس غريبه يونيتي قالوا انه دحين الالعاب اللي موجوده على مستخدم محرك يونيتي انجن راح ناخذ منكم رسوم على كل انستول حتسوي اللعبه اظن ربع دولار او شيء زي كذا فكل الناس قالوا كيف مطورين الالعاب طبعا مستحيل احنا ندفع لكم هذا. حتى في بعض الناس العابهم مجانيه على يونيتي, فناس كثير فصلوا عليهم, ومن ضمنهم في العاب من شركه مايكروسوفت. مايكروسوفت خلاص يا كريم خلاص, شوف دايما بيسولف. ف فبعد ما طلعوا بالقرار هذا رجعوا الشركات الكبيره, طبعا الصغار ما يقدروا يسووا شيء, كلهم قالوا خلاص حنقفل العابنا يا شباب, حملوها بعدين قرصنوها. جات الشركات الكبيره قالت لا لو سمحتي لعبه مو قدك لا تلعبيها, فرجع الحين قرارها. بس رجعوا يونيتي قالوا ايش راح نسوي, ما ادري شو المطور اليونيتي بلس اظن اسمه, انه حيصير برسوم وفي ميزات احسن ومدري ايش, نخلي لكم العادي ابو بلاش بس ما ندعمه. مع ذلك المطورين كثير, شفت مره كثير في تويتر وفي ريدت للان يقول لك خسر ترست حق المطور. ايوه خلاص اللي انت سويته سويت هذا الشيء ما يتسوى. واضح الفكره في بالك, واضح الفكره في بالك. ايوه قاعد تطبخ الطبخه انت, حركتني بالغلط بس ما خلاص لا تطبخ على راسي. كيف جات فيك الجرأه اللي في بالك انك تقول لي اسمع حتى لو لعبتك مجانيه اي احد يحملها على كل انستليشن؟ على ذاك اليوم خفت لانه سيلك سونج اللعبه الجديده من نايت على يونيتي, قلت لا هذول مو راضيين ينزلونها كمان الحين تزيدون. بس ما تلعبها اليوم, هم يدفع مين المطورين يدفع. هي هول نايت يصير هول نايت مو قادرين ينزلونها عشان يخسروا. بالضبط بالضبط. وانا ابغى العبها اللي قبل لا اموت. لو جهازك مليان تحذفها تجي تحملتها يعني لو استعبط عليك مو على كل بيرشيز على كل على مرة كل انستول. يعني انا اقدر اخسرك 100,000 دولار اسوي كذا. ايوه سوي بوت اوري امك انا كذا سوي بوت وخلاص. يعني حرفيا المطورين اتوقع بيصير عندهم نظام ايش, اول مره احمل اللعبه بس ثاني مره خلاص قرصنها لا ترجع الظاهر كذا بيصير. في ناس في مطورين طلعوا قالوا عمي قرصن اللعبة قرصن ولا كلام فاضي حقهم ده العابي بشينا قرصنها كذا يقولوا جست هم بس رجعوا بطلوا بس خلاص يعني الناس بس غاي صار في ترست هل هو يعتبر اكبر انجن يونيتي؟ في انريل بس انا دائما اسمع يونيتي لانه سهل الظاهر انه فريندلي للاندي ديفلوبرز. بس الالعاب اللي انا احبها اظنها دائما تكون على انريل, الظاهر تكون على انريل انجن 5 الجديده. بس والله العظيم يا اخي ما ادري يا اخي احس مستقبل الالعاب غريب صاير, يعني كذا تطورات سريعه وغريبه قاعد تصير. انا انتظر شو اسمه يعني الاستحواذ اوجمنتد رياليتي, انا انتظر اني اخش جوه اللعبه صور بس اسوي زي بلاك ميرور. ايوه ابغى هذا الحلقه ابغى تعطيني ناس انا متذكر الحلقه بس ناسيها متذكر بعد البودكاست نقول لك ايه. بس انا انتظر انا تخش جوه يا عمي متى والله حسها متعب اوفرلورد حبيبي دوب تسوي اوفرلورد كنت ايوه وورد بيلدينج وشغل اسوي لك اللعبه زياده ولا تشيلها وارك استحليات وشغل احس ماستر تبغى الصراحة احسها حتكون موضة بعدين حتقفل زي الفي ار لو صارت انك تخرج وقت اللعب اذا كانت محبوبة يا اخي احس الناس بتنغث لانه انا ابغى العب خاص ابغى استرخي ما ابغى اخش معرق واتسولف مع الناس اصبر لين ابل تنزل النظارة حقتهم الناس تتعود يا عمي بالله تنتظر شيء من ابل انت من جدك ابل عارفين هي شيء حد تنتظر منه من كثر زياد ريفرش ريفرش علق النت اقرا عليه شباب كثر الزومبيز اللي مع ابل اللي لو تنزل يا شيخ ايش اشتروه النظاره لما تنزل حاشتروه كل الناس انت كنت بتقول كلمه ثانيه بعدين استوعبت انه بشار مع ابل في ناس كثير يتابعون معه لا ما ابل والله بس انه مخي علق لا بس فهمت فهذا حيشتروا اي شيء ينزل ابل ينزلوا ايش سلك شاحن وتشبكه في سلك شاحن بس مو معناته انه راح ينجح هذا اللي اقصده لا بس انه هو ايتو ترى شويه نقله من ناحيه النظارات فاهم لو نجح لانه ابل اللي ناخذ الخطوه هذه ما هي اي شركه ثانيه فلو بينجح من عند طريق ابل فهمت تتوقع الناس حيشترونها اي واتوقع مره والله ما اعتقد والله في حياتي ما شفت ناس تتحمس على منتج جديد من ابل تشتريه انت اتوقع تشتريه ما لانه غالي اتوقع الناس كلهم حيشتروا ايوه بس غالي اقول لك واستخداماتها محدوده يا اخي غالي انت شوف كم سعر الايفون 8000 ريال سعر الايفون والناس مشترين سعر النظاره 11000 فاهم ناس يعني لو فيه منتج حيشترون الناس حيشترون هذا كان اظن ب 20000 وش زي النظاره صح يا عمي معهم فلوس حيشتروا لا يا عمي مستحيل تشوف واحد يمشي في الشارع كذا انا اقول لك لو صار لو كانت انطلاقه للناس نزل جوالك لو صار قاعد اقرا الكومنت لا بقرا اسئله لك لو صارت انطلاقه انه هذا الشيء يصير مرحب له فهيكون عن طريق شركات زي ابل مو سوني كذا احنا ايوه يجيب لي سوني تدفع سعر زياده يمكن انجن فهمت خليلي نفس السعر سوني الالعاب لا ترفع سعرها بس مثلا سوني سوت الفي ار ومباع كويس الظاهر يعني قاعدين يركزون عليه بس واعرف ناس كثير اشتروا في ار بس ما كملوا في طفشوا. بس هذا نقله شويه كمان تراني في ار مره نقله إيه يعني انا شفت محمد ما هو لونج تيرم يعني انت يعني بالضبط بس بالضبط إيه اقول لك إيه. انا قاعد اقول لك انت الحين نوعا ما عندك نموذج هو ممكن يكون اللونج تيرم فهمت. انا ما اقصد ابل ممكن يسوي افضل نظاره والكل يشتريها بس اتوقع الناس على طول حتمل فاهم الناس أنا. لانه الناس أوه الناس تبغى تصير كسلان ممكن قبل هم اللي حيسووا يا سلام ممكن هو يسمى هذا الشيء اللي حيستمر لا لا, لا, لا, لا, لا, لا انا اتكلم عن يسووها يسووا الكونسبت هذا اللي ممكن خلاص مستقبلا الناس هي اللي حتسوي من العرض على قول زياد يعني وروك انه عادي تقدر مريح وتشوف الشاشه قدام وتقدر تطفيها وتسمع انا اوكي الواقع المعزز اوكي ممكن اقول لك ممكن ناس تستخدم بس انا اتكلم انك تخش لعبه وتتكلم وتحس بتعب جسدي هذا الباب اول مره انت حترتاح انا عارف انا عارف يا عيال انا معاكم انا مشكلتي مو مع النظاره مشكلتي مع الكونسبت انك تخش جوه اللعبه احس الناس راح تمل منه يعني لا لا لا احس يا اخي يعني حتى لو كان من ابل حتى ابل اللي بدات تتوقع الناس حيبدون يلعبون بعدين لانه الفي ار بقى يعني المشكله مهي مشكله منتج يا اخي في ار لسه ما هو عملي انه تخليني انا قاعد العب وانا جالس وانا نايم كذا قاعد العب فهمت او انت تبغى تنفصل قلت لك قبل كيف زي سوردارت حقت قبل كيف حرفيا تحط النظاره اوجمنتد رياليتي انت نايم كذا حرفيا الفيلم في وجهك نايم حرفيا تقوم تسوي كذا لا انا اقصد انه يسحبك من الواقع اعصاب هذا قصدي انه هي لسه البدايه ابل سوت خطوه كذا فهمت أوكي. خطوه ما والله ما اعرف ما اقدر خطوه تسويها وانت لا دخلنا خيال علمي ما اقدر ما كيف يعني الواقع يا عمي ساي فاي ايه يعني ايلون ماسك عنده نيورو لينك اللي في المخ اصبر عنده نيورو لينك هذا المشتري تطبيق اكس جربوها على القرود فهمت اوه خلاص القرود انت بما انك انا مالي صلاح ترى لا تفشل علي انت بما انك جربوها على القرود اقول لك جربوها على القرود وكان في ايش المتابعين الحين هو ما بطل النقطة ايوه مرة جربوها على بعض القرود محشوم والله الله يعافيك يا رب لا جربوها على بعض القرود واعطت نتائج فانت ما بالك لما يصرف عليها زيادة من بوستن داينامكس والاشياء هذه ترى مسألة يا اخوان 10 years يا بشار انا وانت في عالم نلعب لولو صقع في بعض يا سو اكو تقدر اوه ماي جاد تقولوا لي لا لا انا مره لول توكسيك تخيل تقابل التوكسيك هذول قدامك تشوفهم قدامك والله والله بشار توكسيك لعبت معاه ايوه لا لا لا لو سمحت شباب والله تعطوهم نظره متنمره والله توكسيك وتوكسيك بس يلعب يلعب كنت طبيعي كذا وهادي ومروقي ايوه اخبار نلعب يا زياد بالله اسمع اسوي لي بينج ما ادري اوكي نلعب زكي دقيقه 20 والله انا موت فجاه ميوت كيف الشات ما اقدر اتكلم الشار باند ثلاثة ايام اصلا شوفه يمشي شوف فجاه شخصيته توقف ايوه بعدين يقول لي فجاه ذكر التوكسيك رسائل بعدين نرجع يمشي انا اقول لك بشار انت لاحظت انت بشار تعرف انه معصب في اللعبه لما يصير ساكت لما يصير ساكت يعتذر يا اخي والله يا اخي معليش يا اخي انا عصبت يا اخي والله العظيم والله معليش يا اخي ويموت كثير يقول يا اخي والله معليش جيب لي ابراين شارج بشار ارجع يعيش شارج يا اخي معليش انا هذا نفس سايت يسموه سوفت انتنج انا ما اسوي كثير والله بس مرات لازم يجبروني اسوي يعني يكونوا معايا الشباب ومشدين حالهم ما لهم صلاح بس معنا ثلاثة حمير ويبي يخسر وكذا وأنا أحاول أفوز يا شباب يا أخي أنا لاحظت أسوأ شيء خلاص أحاول نخلص الجيم سريع على سالفة التيم اللي معاك الخايس أنا لاحظت أسوأ شيء يكون في أوفرواتش من يكون ضدك فارمسي صعب تطيحهم بدون فريق صعب مرة تطيحهم بدون فريق فأنا يا أبغى لك يا هيت سكان كويس شو طاري فارمسي يقول لك يزن ما حيلة في كأس العالم هو والله ما اهتم الصراحة هو منتخب يا عيال المنتخب ايوه منتخب كاس العالم طيب حلنا. ليش ما راح يلعب ما ادري كتب امس في الديسكورد كيرز اوكي هذا يا اخي كان وقت تقول يا زلمه نقول لك ادري عارف عارف لاني هذه كانت هي فرصه ان منتخبنا يشيل كاس العالم على كوريا انا متاكد في ثلاثه هنا اسمع الثلاثه هنا تخيل يعني حبيبي حبيبي لو الفاينلز قريب حتيجي انت تقول لي مش انك دوامي والله اني زعلان طيب بس يعني عندي سؤال صباح انا ابغى اتابع ستريم طيب سؤالين سريع ما في فليكسبيليتي سبعة الصباح تبدا بشار هل لك عوده للستريمينج واليوتيوب ولا خلاص لا باذن الله او لا مو اول اول اسبوع اول اسبوع حيجينا الياب حتشوفوني على طول اللايف يعني انت لو تبعت يعني احنا قاعدين نقول اعطينا الهيستوري حقك انه انت عندك لعنه في الانترنت وانت قاعد تستعمل لا هذه والله هذه ان شاء الله انا متفائل بالخير إيه؟ يعني اللي تابعوني ان شاء الله باردا جرينيوم ان شاء الله بعد سبع سنوات بالشرح باردا وجرينيوم في بعض الاشخاص تابعوني لما كنت العب هول نايت ترى حرفيا كانوا يشوفوني العب شويه بعدين اشوف بكسر صوت. طب قبل ما اقفل ايش رايكم بسالفه سوني؟ وما عندكم راين جيم راين؟ ايوه والله ما انا ما احس. ايش رايك بجيم راين انت؟ انا شايف كثير تبان حتى تخلصنا من الخنزير ما ادري ايش. انا ما مو مره مره تعمقت يعني في جيم راين وقرارات وزي كذا، بس اعرف انه له 30 سنه يعني هو تقريبا من طلع سوني مستيش. هو سوني فاهم. فسوني صراحه يعني حاليا نشوفه في مكان كويس. في ناس تختلف معاي المحنكين مره. سوني 5 في مكان كويس مع قله الالعاب اللي نزلت عليه. يا اخي سوني 5 سووا نفس ادائهم. المشكله الاساسيه في بلايستيشن 5 حسه من البي سي، لانه الناس صارت تلعب بي سي اكثر. زمان ما كان في بي سي فصارت الالعاب قليله، لانه كل الالعاب انا قاعد العبها على البي سي، فصرت اقول اه العاب سوني قليل، لان الشيء الوحيد اللي باهم سوني صار الحصريات. فما اشوف المشكله منه، اشوف المشكله في الميتا تغير. طب الحصريات بس قليله الحصريات المفروض صح؟ إيه. فالمفروض المفروض يغيرون خطتهم الحين، يعني الحين في ستيشن المفروض يغيرون خطتهم. يعني اوكي يعني انت مع انه مع خروج جيم راين ممكن يحسن خطه سوني اللي كانت ماشيه عليها اخر سنين؟ والله ما صراحه والله ما ادري، ما اعرف كيف يشتغلون. يعني انا ما تكيت مع جيم راين ولا تكيت مع يعني الاداره من ولا اعرف ولا اعرف ايش قراراتهم ولا اعرف، يعني مره ما يمديني انا خارج الصوره تماما عشان اقدر اعرف خططهم من وجهه نظري يعني. لكن الشيء اللي سواه جيم راين البلاي ستيشن شيء اسطوري صراحه، يعني كشركه بلاي ستيشن صراحه والله تكررت كثير. بلاي ستيشن 1 2 3 4 ابدعت صراحه. صح 5 بشار بشار 5 قلت لك احس المتا هي اللي تغيرت وعدمت بلاي ستيشن. يعني اغلب الناس يقول لك والله بلاي ستيشن عندي مهجور وما ادري. طب ايش وما في العاب كثيره تنزل، مع انه في العاب كثير مره تنزل وتروح تخش المكتب. بس قلت لك كلها في هناك سالفه مو فيها كل بلاي ستيشن. لازم تغير نظام روتينها، لازم تخضع لسالفه الجيم باس، لازم تخضع لموضوع الجيم باس خلاص. لازم تنزل العابها بشكل مجاني. وهي عندها اصلا عندها بلاي ستيشن بلس، زادوا سعره بدون اي سبب. ايوه فجأة. زاد انفليشن. تنزل هي على هي المفروض تنزل كل شيء خلاص. لازم ينزلون العاب كثيره مره بشكل دوري. إيه تخلي اول بلاي ستيشن خلاص بيصير مهجور، مو لازم. يا سلام انا احس خلاص نظام المكتبه اللي زي نتفليكس وجيم باس هذا لابد خلاص يصير. إيه. هو الطبيعي فهمت. انك ما تخليني اطلع خلص لعبه في لعبه ثانيه، خلص في لعبه ثانيه في لعبه ثانيه. يعني تخيل مثلا لو دخلت ثقافه جديده على السوق اللي هي استئجار البلاي ستيشن، يصير الناس مثلا انا ليش اشتري بلاي ستيشن؟ كل ما تنزل حصريه ممكن استاجر بلاي ستيشن لمده 300 ريال، خلص اللعبه ورجع. هذا حيوفر لي مبلغ وقدره فاهم. يعني تكلم عن 300 ريال بس عشان كذا ضحكت انا. هي سعر اللعبه طيب؟ لا انت قلت لمده بس هذا لا معلش 300 ريال هي سعر اللعبه، بس انا ما اشتريت الجهاز. ايوه فهمت قصدي. فخلاص مثلا في تقريبا فتره بلاي ستيشن كم تنزل مثلا كم لعبه؟ والله لا كثير خطه زباله. لا لنفترض انه ماشي على النظام الحالي بس حصريات. بس حصريات والله مره وفرت. لا بس كثير يعني البلاي ستيشن يقعد 5 سنوات. لا بس انت كم سعر اللعبه؟ كل سنه اللعبه وصل سعرها 300 ريال الحين. اي صح والله ما ادري فهمت. انت بدل ما تدفع 2000 وما ادري كم على السعر، كل ما تنزل حصري كل ما تنزل حصري ممكن استاجر بلاي ستيشن 300 ريال خلص اللعبه ارجع اوفر لي. يس لانه حيغبر. انا بس حرفيا قاعد انتظر اللعبه دي، وانا اللي حدفع سعر اللعبه. بدل ادفع سعر اللعبه خلاص استاجر العب وارمي ارجع. احس طريقه موفر اكثر. الا لو بلاي ستيشن خضعت وغيرت الخطه. إيه لان اكس بوكس قاعد تكتب بلاي ستيشن بهدوء كذا بهدوء. الاكس بوكس الحين انت فوق كتشين سكوك، بس يومك جاي خلاص احنا عارفين ايش قاعدين نسوي. إيه. خطتنا قاعد تدفنكم. هذه وجهه نظري. ف استاذ بشار هي يلا. بس هم ليش يكرون جيم راين؟ اظن يكرون عشان انه قال سالفه تصريح حقه من السعوديه. مدري ايش هو قاعد يسوي. هو الشرق الاوسط. ايه الشرق الاوسط قال. اظن قال الشرق الاوسط انه ما دخل ما كان هو اللي دخل ثقافه. ايه هو دخل ثقافه الالعاب. وهو اختلفنا اول انا وزياد تكلمنا فيها. انا قاعد اقول انه احس انه الى حد ما كلامه صح. الى حد ما صحيح انت تقول. الى حد ما كلامه صح، لاني قاعد قلت لك احس اول شيء انا مولد فتره الثمانينات. متاكد مواليد الثمانينات بيختلفون معي تماما حاليا، لانهم لعبوا ويعرفون وما ادري ايش. اقول لك لا انا اعرف الالعاب من قبل ما تدخل لي يا جماعه. اي بالضبط. فهي بالفعل الالعاب موجوده، بس انا اتكلم كثقافه، بناء الثقافه قافة الألعاب حسها مع بلاي ستيشن. كراش، ريزن تيفل، حرامي سيارات، بيبسي مان، حسها هي اللي الناس بدأت يتكلمون. بلاي ستيشن مو بس. أنا صح. يعني أنا ولدت شفت كمية العائلة في وجهي. يعني. اتفق. إيه. نينتندو. طاغية. يعني هل الناس؟ جيم بوي أنا أعرف. جيم بوي. طب أوكي بس هل الناس؟ ما شفت بلاي ستيشن. دقيقة. أتفق. هل لحقنا مثلاً على حرب نينتندو سيجا تعرفونها؟ ما لحقنا عليها. ما لحقنا عليها. بس انا اقول لك بس هذه هي كانت طلعت وكان اخواني لاعبين نينتندو لاعبين هذا. انا معاك انا قلت لك الالعاب موجوده من قبل، بس الثقافه هو شوف. أيوة. صراحه الثقافه احنا ما كنا نستهدف بالاعلانات. خلاص كيف خبره يعني لما تجلس معاك اقول لك والله مثلا ايش رايك في لعبه ماريو الاخيره اللي نزلت؟ ايش رايك؟ تتوقع اساسا ما اخذت ايش احسن ماريو هذه ولا الجزء القديم زي كذا نقاشات. انا قلت لك ماريو ويعني العاب نينتندو بشكل عام ترى من اللي يشوف ما دخلت الا قريب. بندر هو اول واحد نزل عن ماريو ميكر, فهمت قصدي؟ لو تعرف ماريو من قبل احنا يا شيخ بالحفايف إيه, بس ماريو ميكر انا حرفيا ما اعرفه الا من يوم انا اتفق معك يا اخي. انا انت فهمت فهمت يعني حتى بوكيمون, شوف كيف بوكيمون مشهوره مره عالميا, عندنا الناس باليلا تعرف تشيريزارد. بوكيمون بوكيمون ايه, ما احنا صغار الناس تلعب بوكيمون. ايش كانت لا ما تلعب يا عمي وصلك كلها انجليزي بالبطايق, مو كل مكان, كل مكان تشوفها بطايق يوبي. لا يعني جيم بوي ادفانس بوكيمون لدرجه انه حرموها. لا لا مو مكان, مو كل مكان بطايق. هي دخلت علينا من ناحيه الكراتين والالعاب, بس تتكلم الالعاب الجيم بوي, احنا فيديو جيمز ما حد كان يلعب لعبه بوكيمون. كانت صراحه كانت ممله يعني انجليزي بالضبط. هذه نقطه يعني اللغه الانجليزيه الصراحه كانت يعني عائق كبير في دخول الثقافه. انا قلت لك تصريح جيم راين في صحة, في إيه انه الجيل اللي لحق اكثر شيء وتحسه انفتح مره على هذا هي فتره سوني إيه. بس انك طلعت انت كان فيه ناس صح. ما هي قلت لك انا اللي اشوفه كان فيه العاب, بس الثقافه ثقافه الالعاب حسها طلعت من هذا توسعت الثقافه إيه. يعني انا وانا كنت صغير لو كنت صغير ورحت عند واحد قلت له اي تو خلاص يوم كنت صغير لو رحت عند واحد قلت له ايش رايك في منافسه نينتندو سيجا, قال لي ايش قاعد تقول ان شاء الله مين ماريو مين قبل التاريخ هذا اي مره, مع انها هي الفتره اللي كانت قبل اتاري ولا هو سقطت اتاري ما يعني في تاريخ مفقود. هذا الشياب يعرفوه ها الشياب اللي لحقوا عليه وقصة على الموضوع على نينتندو سيجا إيه بس الثمانينات الثمانينات قريب من التسعينات انت إيه هذا شياب طيب هنا أوكي ماكو شياب معلش بس هو هذا بلاي ستيشن أنا مالي صلاح دقيقة توهم دقيقة بلاي ستيشن بدأ عام تقريبا 94 أوكي تمام أظن منافسة سيجا وأتاري كانت سيجا ونينتندو كانت قبلها بفترة بسيطة يعني بداية التسعينات أيوة فما هي مهي أكشلي للشياب شياب يعني هذا اللي أقصده هو قصده يعني الفرق بينهم 10 سنين بينهم 10 سنين مواليد الثمانينات بيزعلوا 30 على ال 40 احنا 90 وبصراحه احنا تو يونج اننا نتناقش هل كان في ثقافه أيوة ولا بالضبط. لا بس انا قلت لك انا من خبرتي ومن الناس اللي كنت اتكلم معاهم اكبر مني كانوا مره قليل وفي اشياء كثيره ما دخلت عندنا يعني قلت لك ستار وارز لانها كانت في السبعينات لا ما دخلت عندنا ستار وارز ثقافه ستار وارز منها رجل مين ما يعرف ستار وارز الى الان ترى ما هي ثقافه عندنا ستار وارز الى الان ما هي ثقافه ضعيفه اي ما هي ثقافه ستار وارز ما عندنا ما هي ثقافه هي فيلم الناس شافوه وحبوه بس انه كلتشر لا وحتى بوكيمون ما اعتبر يعني روح شوف كيف معرقين هناك يعرفون كل الجيل الاول يعرفون كل البوكيمونات يعرفون البوكيمونات الاسطوريه عندنا ترى ما في نيرز مره كثير في اي مجال نادرا تلقى مجال فيه له نيرز مره كثير لا بس شوف انا اسميهم نيرز بس انا قصدي بس شوف مثلا حرام سيارات وكراش مره لها جمهور شوف ريزنت ايفل هاي شوف ريزنت ايفل كم واحد تعرفه يعرف شخصيات ريزنت ايفل كلها يسوي لك يسوي لك كثير للشخصيات ريزنت ايفل ما اعرف ولا واحده الاشياء اللي كنت قاعد اتكلم عنها حق البلاي ستيشن هذه إيه؟ كم كنا نشتري الشريط ب 15 ريال ايه ايش دخل وكون نجيب الشريط بس انا قصدي على انت تتكلم عن كراش وبيبسي ما والاشياء هذه بس بوكيمون مره كان صعب انك يعني تتعلم عليها 10 5 ريال كمان كان الشريط لا حق بس الجيم جيم بوي ادفانس تقصد كارتج هي كان لا بكم على النقطه الاولى انها كانت صعبه مو الاطفال مو كلهم يقدروا يلعبوها اي قلت لك اللغه الانجليزيه كانت عائق انه يتكون بس عندنا بس انا قصدي سهوله الوصول كانت مره واصله للكل مين كان زمان ما عنده او ما يعرف احد عنده بلاي ستيشن 2 اي كان إيه. حرفيا في كل بيت وكل واحد عنده يعني هذا هذا معناته ان التصريح جيم راين لحد ما صح ان البلاي ستيشن دخل بشكل قوي على السوق دخل عندنا أيوة. السوق عندنا اوكي السوق ايوه يس إيه. بس قلت لك انا هو كان في مصحه لانه على جيلنا مره إيه. جينا على جيل سوني إيه. فهمت واللي قبلنا كان انا قلت لك طلعت حرفيا انا ما اعرف اكس بوكس لين دخلت المتوسط قلت لك انا طلعت لقيت في كمبيوتر عائله لقيت في سوني 1 سوني 2 بعدين جاء 3 3 هو اللي فجر اي اونلاين وحركات اي كان نورميز يعني كانوا مره نورميز كذا عندهم العاب معينه يلعبونها على صخر ايوه بالضبط نورميز فانا ما ادري قلت لك هم مره زعلانين من عنصري ما ادري وانا ما اشوف عنصري يعني عادي تصريح حتى لو كان خاطئ مو هو عنصري التصريح عادي ما ادري ليش كذا كان اوفر رياكتنج ما ادري هو قال انتم جهله ولا شيء ما هو اي ما اوفر رياكتنج واظن الرجال كمان بعدين اعتذر عن هذا وباقي ننزل قلت لك احنا عندنا من واحد اعتذر لا تعتذر انت حيوان تعتذر انت حيوان احنا نغلط تعتذر احنا نغلط هذه المره وما نعتذر ما انا غريبين فقلت لك يعني جمهور الالعاب كذا شويه توكسيك الصراحه مره يزعلون من اشياء غريبه شويه مره لا توكسيك مره الصراحه والله العظيم انا مره ماني فاهم التعصب حق بلاي ستيشن اكس بوكس والله ماني فاهمه والله ماني فاهمه اطفال عقليات اطفال ايام كنا في المتوسط يعني انا اتفهم ايوه ايوه باتل فيلد ولا كول اوف ديوتي والله احسن لا انا كنت انه شت لا لا لا مو اتكلم عن ما اتكلم عن يعني اوكي هذه مقارنه منطقيه هذه بس مثلا في الكوره التعصب منطقي لان انا اشوف فريقك حرفين قاعد ينزل لفريقي وتصير اشياء في الملعب ومشاكل تحكيميه ونقاط في منافسه فافهم التعصب الكروي وجه الوجه ايوه لكن بلاي ستيشن اكس بوكس هذا نزل لعبه رهيبه هذا نزل لعبتي احسن من لعبتك انت في النهايه المستفيد هم لما يتنافسوا والله ما افهمها يعني مثلا انا مره احب بلاي ستيشن اشوفها لعبه العاب اسطوريه مدري لو كيف توصل لمرحله انك لما تجرب لعب الاكس بوكس وتكون ممتازه تقول لا تقول انها كريهه أيوة أيوة. يعني تقعد تكذب على نفسك والله مو منطقي والله مو منطقي مره مو منطقي لبس عندنا جهاز ثاني يعني لو قلت لك غمض عيونك ولا إيه. غمض عيونك على الجهاز لو غطيت الجهاز ايوه ايوه ايوه ولعبت مره عجبتك فكرتك رهيبه لا يبدا يركز في العيوب جلتشات ايوه لا شفت العشب ما تحرك زي الناس الله العظيم كذا كائن مره انا ما افهمها ايوه مش ثالث مره اتكلم في البودكاست بس كل يوم اخش نات انترستد يسوي يجي نفسه كذا ابو ناس ما ادري ليش كذا يقول الافلام هذه يا ابوي صرت حاطك بلوك ميوت يعني تخيل مثلا تصير حرب مثلا بين كريستوفر نولان وترنتينو كل ما ينزل كذا خلاص هذول عندهم مطبلين يتضاربون في بس بسيطين في ناس كذا بسيطين كذا والله غبي اكل دارك نايت ما ادري ليش بسيط بسيط كذا فهمت كيف تنتهي السالفه كذا ثلاثه من جنات فهمت ايه هذول لهم احزاب ومعارف فهمت هذا ممثل والله توصل شخصنا هذا اللي يمثلنا هذا اللي يمثلنا ايوه وتصير حساب هذا بين من ليش انا شفت يا اخي لا تقعد على الجوال ايه هو زياد بس هنا في واحد سالنا يقول بعدين نحط لهم هي يقول لك سر الجدويه في ذي القصه طبعا زياد فورمرلي لا هذا مو الجدوي هذا كان شيء طالع فيه مسوي خارج منها ايوه خارج منها طبعا شوف انا حلق لا في قول نعيم يا اخوان ايوه سر الجدويه في ذي القصه ايجنسي لا ايوه وش كانت كرياتيف ايجنسي كرياتيف ايجنسي والله كرياتيف ايجنسي طيب ما احس اغلب الاسئله جاوبنا عليها اللي هنا ايه ون بيس ولا هنتر بشار هذا سؤال ولا ألف مبروك يا أخوان عودة توغاشي الكاتب الأعظم ألف مبروك رجع مرة ثانية هنتر أسمع هنتر رهيب كل شيء رجع وموعودين بأشهر عظيمة بسرعة بسرعة ميسو لهنتر بسرعة قادمة قاري المانجا والله قاري المانجا حقت هنتر واصل السفي غطي ذنك لا واصل إلى آخر شابتر طب ما عجبك بالأسطوري رهيب بس مو زي ون بيس كمان والله اقعد سنه عشان اشوف 10 صفحات يا اخي مالك 10 صفحات ما له هذا التقاشي في اداء كمستوى دقيقه مش هذا مستوى رهيب مره رهيب رهيب ايوه بس مره غبي في نفس الوقت مش هذا التقاشي اللي اول ظهره ولا ايش هو مره ظهره ومره رجله مره وعكه صحيه ما حد عارف ايش حط المايك صحيه كاتب لا تدمع سوى تحميسه كذا شباب انا رجعت ايش اسوي احط لك المرسمه والقلم كذا والورقه واكثر تفاعل في تويتر من الحنكه ذهينا البرسم احنا قوم الورق والله العظيم كاتب اعلى شيء دوبنا قاعدين نسفل قاعدين نسفل للتعصب على طول بيز انت ترى يطلع لك الورقه والقلم ودي اتفرفن ويحط لك ورقه ومسطر الورقه يعني يعني انه هذه ترى بروفيشنال ترابك الحين نرسم كذا والله يا اخوان ايوه تقول لي يقول لك بتحول العمل شهري والله لو تتابع بين الفترات حقت التوقف كذا تحس الرسم يختلف ترى مره كذا واو تحس مره كذا صار اخيس حسب الحاله الصحيه ما كان كذا مره تحس يرسم كذا مره عاد اودا اللي يرسم ترى اقسم بالله من اسوء المانجاكا يرسمه صح اتفق ايوه بس اتفق بس اقل شيء ما يقطع ايش دخل قطع نعطينا مستوى واحد من الخياس الله الله اعطى واحد صحه وقوه في الجسم انا ما قد شفت واحد يقول والله رسم ون بيس المانجا اوه مانجا انسان مو كامل يعني الله اعطى كمان لله الا اعطى ايه الله اعطى توغاشي الحنكه والروعه في الكتابه لكن اعطاه جوانب صحيه فهمت يعني هي البالانس حق اللايف في موضوع معين تبغى بسرعه كذا نتكلم فيه قبل ان ننهي تفضل عندك احنا قلنا خلاص ون بيس احسن من هنتر اي انتهينا من هنتر قلنا سالفه القلم ما راح والله ما تقول والله لا والله لا تقول لازم تقولها ذاك اليوم قاعد اتكلم مع بشار وقاعدين نتناقش عن اول مره انضربت في المدرسه تفتكر اول مره انضربت بشار قصه القلم اوه تقول لي حركه القلم لا هذه انا اول مره انضربت كانت القلم حركة القلم ترى يمكن اقوى من اي شيء حركة القلم كان انا اللي كانت والله تحسها نفسية اي اقوى من اي شيء طب قول سالفة القلم واذا كان في وقت اقول لك سالفة القلم حقتي سالفتنا مع القلم اتذكر ايامها كان صف ثالث ابتدائي المايك كذا تمام كان ثالث ابتدائي ولسه يعني قاعد يتعلم. ثالث ما ادري والله اظن ثالث ده. لسه قاعد يتعلم يعني الغباء اللي قاعد يصير في الفصل وفي الابتدائيه حقتنا. ذكر ذيك الحصه برضه نفس الهرجه ما كان عندنا مدرس تمام وقاعدين كلنا في الفصل انا بالعاده قاعد حوالي حال نفسي يا تلقى ارسم على الماس مطلع دفتري حالي. ذاك اليوم عندنا في مروحه كان فوق المروحه تدور دور دور العيال ايش سووا لازم يشغلوها على شيء ويشوفوا قديش تمشي بسرعه مين المروحه تسوي كذا اللي ممكن اي واحد اي لحظه تطيح تشيل واحد معه بس عادي مروحه على شيء والله كنت اتوتر لو كانوا يسوون اقول هذه حتقتل واحد 100% على صفر المشكله ان ترى ما تلوف لا كذا تلوف على واحد لا وتشوف اللي حلق من فوق والمدرسه ما فيها صيان اللي من جد من جد يرموا عليك كذا يرموا عليك كلام مقلميه وهنا هنا الهرجه هنا الهرجه اول مره لسه قاعد اشوف المروح اشوف الغباء اللي قاعد يصير ايش قاعدين يسووا ذول حيقتلونا ولا ايش فجاه واحد يرمي علبه فاضيه طبعا قررت علبه عصير فاضي قررت ماي فاضي ما ادري ايش ورهيبه كذا لما تطير طاح ايه كذا عرفتي رهيب ايه بوف هناك طالع والله الشباب قاعدين في اكشن في حماس ايش في حولك هو في قلم شيل القلم وارمي كل الفصل لونه بينك الثياب على الجدران على الماسة عارف كان كل حركة الرمي فجأة ما في احد يرمي كذا بس صوت مروح وصم كذا طالعوا فيه بدايه ال جي بي تي هنا كان طالعوا فيه شويه يجي مدرس مين سواها زي الغبي ما اعرف اكذب ما كذا طالع كان يعرفون ان انت طلاب اي كان يعرفون ساكتين لا ما والله ما اتذكر بالضبط ما كان ريليفنت المعلومه فما اتذكرها المهم تعال بشار ما بشار القلم هي بشار جينا كان يوم خميس او ربوع تجينا يوم السبت ما ولي امرك وتجيب لنا ثياب لهذول كلهم اللي هذا والليل ايه والله كان فصل كم فيه 40 ما ادري فيه 400 طالب شعب شعب ايه وانا كذا عارف الاجازه كله اقسم بالله ربوع خميس وجمعه مسخن ومرض بطن كيف اقول لابويا تعال اشتري لي 50 ثوب بعدين كيف دحين اروح لهم كل واحد اساله مقاسه كذا غبي الله غبي عارف دحين اروح لمين طيب اكلم ابويا المشكله تعرف اللي كل ما طالع ابوك تحس ابوك مع هو مو معصب بس كذا قاعد بس انت من المقص تحس كذا طالع فيك يا الله خلاص بكره اكلم يوم الخميس اكلمه يوم الجمعه جاء يوم السبت نروح الفصل الحمد لله ولا احد سالني ولا احد درى عني كمل لا الحمد لله وقتها كذا راح اول ما دخلت يا الله مغص مره شديد اكيد انا اكلم ابوي كل ما يكرم المدرس كذا منك تحس بضغط اللي كان لا يناديني يا رب نسي يا رب نسي وقتها كانوا المدرسين يدرسوك اغلب المواد مدرس واحد يمسك كذا في كل الماده ايه اولى وثانيه وثالثه أيوة. اذكر كان نفس المدرس والله حظك معفن بعدها ما قدر ميت ولا شيء بعدها خلاص صرت اتعلم بذكاء مو تتعلم زي يوم سوى اي حاجه لا الحمد لله الله بعد ارمي ما تعلمت الكذب بس تعلمت كيف تتعلم المفروض ما ترمي اي حاجه هم قاعدين بعدين انا اكتشفت هم كانوا يرموا اي شيء اكتشفت لا قوارير فاضي حتى العصير كان فاضي ترى ارموا اشياء اكياس فاضيه شعر قلم قلم اللي فين اللي جنبي الجود الموجود والله حمار قلم زايد والله بس ما انسى ذاك المغص اول مره في حياتي كنت اعرف معنى مغص على المغص ذاك يمين بالله قاتل كذا طالع قاتل قاتل قاتل ايه شباب ابغى اتحرك ما يروح لانه مغص توتر ايه ما يروح اقول لك ما سكنا ربوع خميس وجمعه تجيب الافكار تجيب الافكار اللي الحين انا من جد اروح اسال الطلاب كم مقاس كل واحد من جد يعني تفكير منطقي ولا اروح اقول لابوي تعال معاي ولا ايش اسوي ولا جيب 50 ذو كذا توزع اي كلام ضيق مدرس يعني اخي حرام عليك والله اني كنت فوق المسكين حبوب عارف اللي تقول لي روح ترى يمكن مدرس كان من جده ما اعرف والله ما اظن والله يمكن من جده كان الطلاب ما اتذكر احد فصل علي يوميا والله جو كلهم حتى يوم الاحد ما حد قال لي بشار باكر يوم الخميس توبي يوم الربوع ما حد قال لي اي حاجه فرط زيهم فكذا حتى اهلي قالوا يا الله ايش جبت البقعات نغسلها طب تغسل الثوب عند المغسله حتى احط له كلوركس ولا شيء ونظف بس لازم تمغص الطالب وتذكرها لين عمره 24 سنه لان صراحه غلطت انت غلط كبير والله والله بس ما كنت تعرف انه غلط اصلا والله 24 سنه انت متذكر هرجة لا اي لما تقول له واحد غلط وهو عارف انه غلط بس ما عارف ايش الكونسيكوينسز هذا شيء ممكن بس اذا غلط وهو مو عارف اصلا انه غلط هذا شيء ثاني تماما هذه ضريبه الغباء هذه ضريبه الغباء بس الحمد لله شوف بعدها كبرت وغبي ما تعلمت شيء يعني اتوقع منك لما مروح ارمي كذا الله اتوقع من بشار والله انت رجعت كثير ابتدائي ومتوسط بس الحمد لله الوقت ما يسعفنا الوقت لا يسعفنا خلاص ما في بس اتو خلاص اقول لكم سالفه القلم حقي بسرعه انا هذا اول مره انضربت خلاص. انا اقول لك القصه. اول شيء انا درست تمهيدي. التمهيدي اللي يدرس تمهيدي ويخش ابتدائي كانه لعب بيتا حقت اللعب فاهم، ملفل على الطلاب زيك روضه تمهيدي. اي فلما تخش مع الطلاب الابتدائي اللي ما خشوا تمهيدي تحسهم اغبياء ما يعرفون يتعلم اي ما يعرفون الارقام اغبياء حقيقي كذا ريتار. بس نقطه ثراء في التمهيدي حسوك انه كذا الامور طيبه في استاذ اي صح صح صح ما حد يضرب وتخش على الطاقه. دقيقه الحين اقول لك الحين اوصل. المهم ودخلت المدرسه وابوي كان يعرف المدرس اللي درسه الابتدائي ويضحكوا مع بعض. افتكر المدرس كان يجي يمسك شعري يقول له لا ما عليك ان شاء الله محمد كويس ومدري ايش ما شاء الله باين عليه شاطر ومؤدب وانا فرحان مو دري شيء اي وايد انتن. المهم بدا الحصه الاولى ومشاركات وعادي. وكان في شيء ضايقني كتاب القراءه القديم هذا اللي واحد ماسك الكتاب كان يعلمون الحروف العربيه اي كان يعلمون ملخبط يعني علمك حرف الالف بعدين ينقل الجيم بعدين ينقل الهاء بعدين قاعد نرفزني. انا اتذكرها كانت تغثني في التمهيدي علمونا الحروف مرتب. المهم ما عليه خلاص تفتكرها. انا اتذكر كان في عندنا صراحه في الفصل تفتكرها زياد إيه. دام الف ومباء تفتكرها النقطه دي إن كان... انا اتذكرها مرتبه والله. لا ما كانت مرتبه كانوا يعلموك إيه؟ الالف. المهم ابجد هوز يمكن كانوا يعلموك هي الف باء يمكن إيه. المهم ابجد هوز ومره من المرات اظن وصلنا حرف الراء او شيء زي كذا والله ناس. المهم الاستاذ حط لنا صوره رمان وقال ها يا شباب ايش الفاكهه هذه. وانا ارفع يدي لان انا في ديرتي في رمان كثير كنا دائما نقطف رمان كانت فاكهتي المفضله الرمان. وارفع يدي يا رب اختار يا رب يا رب اعرف الرمان. والاستاذ مو راضي يختار ظهر. الاستاذ يعرفني ويعرف ديرتي يعرف انك عارف يعرف اني عارف متاكد. فقعد اختار كل الطلاب واغبياء اخوخ تفاح مدري ايش كل واحد يقول جاب اغبى من الثاني خلاص. وانا من غث ابغى اقولها لانه مساله كرامه هذه فاكهتي المفضله بقولها. الاستاذ مراد اختارني وكان على وشك انه جاب. قمت انا رميت الاجابه قلت رمان خلاص كذا فرحان. قام الاستاذ حرفيا بابتسامه قال تعال محمد. انا كنت مره مبسوط اللي بيكافئني يعني على المشاركه الرهيبه. قلت له هذا فاكهه رمان انقذته فاهم قصدي. يلا المهم جابني عنده ما كنت فاهم ولا شيء. قال هات يدك. اعطيته يدي ماني فاهم ايش قاعد تصير ترى من جد. اخذ يدك بيرسم لك نجم. انا قلت بيحط لي ثلاث نجوم حمراء ولا شيء ولا بيسوي لي شيء رهيب يعني بيعطيني فجاه سياره لعبه ما ادري. يحط المرسام بين اصابيع ويضغط بقوه كذا تحس حراره تطلع من يدك كذا خلاص وانا اطيح في الارض تحس العظام حتتكسر ما انت عارف ايش. المهم كذا كان بلد تويست بالنسبه لي. ليش؟ لانه هذا كان صاحب ابوي. ليش قاعد يعلمني انا مره كان وانا ما سويت شيء غلط يعني انا شاركت عارف لي وجابتي كانت صح. الم جديد خيانه وانت مجاوب صح. اي كان تويست كذا في اشياء كثير قاعد تصير غلط ايش صار متضارب ايش هرجه يا اخوان كان تويست. المهم بعد ما خلصت افتكر كذا اطالع يدي افتكر والله كانت يدي اليسار كويس اني ما حطيت اليمين. طالع يدي هنا لون ازرق كذا اي تخيل ملامحها كثير اي خلاص ما عاد اقدر استخدمها. المهم رجعت البيت بقول انا درست تمهيدي ما كانوا يضربوني البلاد كانوا والله رهيبات مره يتحملوا غبائي. اروح عند امي ابوي وشوف الاستاذ سوى مدري ايش. يلا مو مشكله بسيطه وقتها قلت اوه هذه قوانين العالم الجديد دخلت الجراند لاين شكلي خلاص حدث انا اوه انا كان اي حد يضربني من الثلاثه على اليد وهذا عادي خلاص كف لا ايه كف لا كف ايش انت ولدك هو ليش كف ما يجي. عموما شكرا على تواجدكم شكرا لكم على البودكاست وشكرا يا بشار على تواجدك صراحه كانت حلقه ممتعه. شكرا كثير شكرا محمد على استضافتي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تتكرر باذن الله. الحلقه الجايه معك انت والبطريق باذن الله. لا لا لا لا لا لا ان شاء الله لا لا لا لا لا ما ينتهي البودكاست ايش وانا افكر ايام في البداية. يلا يا اخوان شكرا جزيلا ونراكم باذن الله في الحلقات القادمه. دق الجرس PTSD نظام. يلا.